عندنا اليوم الاربعاء يعني. نعم. ابشر يا خانة بارك الله فيكم. هل ممكن تكون المستحب الى مبارك الله؟ ممكن ممكن، لان اصل الواجب نفسه وهو اصل المستحب، انت عارف ان المستحب اصل الواجب مقسم الى مضيق وموسع برضه. مثلا زي تبع سبيل المثال تعارض الثلاثة ايام القمرية مع الستة من شوال، واخد بالك؟ فالقمرية الثلاثة تعتبر ايه؟ مضيقة، ومن المستحب مضيق. بارك الله. عليكم السلام. ازيك يا طيب؟ عليكم السلام. زي حالك يا خالد؟ زادك الله ادبا يا خالد. كيف حال البنين؟ الحمد لله. كيف نروح الجنازة؟ متكسر صحيح. حاضر. بعد كده انا بنعمل دليفري. عارف؟ نوصلها للبيوت. لا. دليفري توصيل الطلبات للمنازل. لا ما فيش اثقال. رجع ابو مالك جاي يصور شوية ويجيب لك واحد. اهلا يا استاذ احمد، كيف حالك؟ كيف حال عبد الله؟ عامل ايه؟ طيب. ايه؟ حديث الغيلة حديث صحيح. وانا عن الغيلة هذا جائز ان شاء الله. امين واياك. هذا لا سؤال للطبيب، ما هو سؤال للشيخ. بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، حقيقة يا طلبة العلم، كما أقول لكم وحشة، وكأن يوم الجمعة الماضي ما مر وما أتى، فأي جمعة هذه بلا درس وبلا لقاء الأحبة كما يقال. وما تطيب الأيام في أرض الله إلا بلقاء الأحبة. وما تطيب الأيام في أرض الله عز وجل إلا بلقاء الأحبة. بل هذه الجنة طابت وما طابت إلا بلقاء الأحبة، كما قال بلال: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه رضي الله عنه وأرضاه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك مجلسنا هذا وأن يديمنا عليه وأن لا يقطع لنا منه وفيه سبيلا، وأن يجمعنا فيه على الخير والهدى والصلاح والسداد أبدا ما شاء سبحانه وتعالى. يقول العلامة الدكتور بكر ابن أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأقرب المريض، كما يبتعد السليم عن الأقرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف. وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد ابن ابراهيم المتوفى سنة 89 بعد 1300 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدعة عند الاضطرار، أو للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم، كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور قال: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدع والعام، والعام مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا. وترى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا. كل كلام الشيخ يجري تحت عنوان هجر المبتدع. قلت: وهجر المبتدع أصل من أصول أهل السنة الكبار، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عمر عن مجرد النظر في صحيفة أهل الكتاب، وقال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب. وهذا الحديث يعد أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في هجر من المبتدعة وعدم جواز النظر في كتبهم. وكان بعضهم يقول: إذا رأيت مبتدعا يسير في طريق فخذ في غيره. إذا رأيت مبتدعا يسير في طريق فخذ في غيره. بل كان بعضهم يقف لابن سيرين، كان بعضهم يقف لمحمد بن سيرين يقول: أكلمك كلمة، فيقول: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. وبعضهم يقول: أقرأ عليك آية، فيقول: لا. ثم ذكر من صور هجر المبتدعة الآتي: أولا هجر جنائزهم وترك الصلاة عليهم مع عظم ما في الصلاة على مسلم من الأجر والمثوبة. وهذا راجع إلى هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعضهم، كما في قصة ماذا؟ هجره الصلاة على الغال الذي غل شملة في سبيل الله، وقال: صلوا على صاحبكم، كما في هجره الصلاة على الغال والذي غل شملة، شملة يعني شالا الذي يوضع على الرأس هذا، فلما غل شملة في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإنه غل في سبيل الله. وهذا يعد دليلا في جواز هجر جنازتي. أرباب المعاصي والذنوب وأشد منهم في المعنى من المبتدع، لأن المبتدع شر من العاصي. ومن هنا كان من مقالات أهل السنة والجماعة الذهبية يقولون للمبتدعة، ومن هنا كان من مقالات أهل السنة والجماعة الذهبية يقولون للمبتدعة: بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم ماذا؟ الجنائز. فمعنى هذا أن حرص الناس على حضور جنازة السني وعلى هجر جنازة المبتدع. ومن هنا ذكروا في التاريخ أن بشرا المريسي، وهو من أشهر المبتدعة، لم يصلي عليه إلا كم؟ إلا أربعة فقط، إلا أربعة وفقط. ومثل أحمد بن أبي دؤاد أيضا، وهو صاحب الفتنة، لم يصلي عليه إلا أربعة أو خمسة، وكانوا من جند السلطان أو من بعض أقاربه إلا أن ترك الصلاة على هؤلاء لا يكون إلا ممن يظن أن تركه الصلاة على أمثالهم هو زجر لهم يعني لو ان احد الناس ترك الصلاة على مبتدع ما يتحقق بذلك الزجر وما يكون له اي معنى، فاولى به ثم اولى ان يصلي طلبا لماذا؟ للاجر، لان الناس ليسوا به يقتدون وليسوا لعمله واثاره يعني يقتفون، فيكون ذلك لاهل الشرف والفضل من اهل العلم والمكانة هم الذين يدعون الصلاة على امثال هؤلاء، فيكون هذا من باب زجرهم. إذا هذا أول ما كان من صور هجر المبتدع ترك الصلاة ماذا عليهم، واضح. ثانيا عدم مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم. الصورة الثانية عدم مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، كما جرى مع ابن عقيل الزاغوني من انه كان يجالس قوما من المبتدعة. ابن عقيل الزاغوني كان يجالس قوما من المبتدعة وكان يقول: وكان اصحابي ينهونني عن ذلك، وكان اصحابي ينهونني عن ذلك، فكنت اتعلل بسماع مقالتهم فواسفاه. مات رحمه الله تعالى وهو يقول بمقالتهم، فمات على مثل هذه العقيدة. وقد استدل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بقول الله تبارك وتعالى: في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فعد هذه الآية من الأدلة الكتاب بعموم لفظها، على وجوب اجتناب أهل البدعة، لأنهم أول من يصدق عليهم قول الله تعالى: الذين ظلموا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. يبقى شوف هوى المبتدع الغرائب، وشر العلم ماذا؟ الغريب. فنحن وإن كنا فرعا ولكننا فرع في ماذا؟ في شجرة أصولها ماذا؟ ممتدة في الأرض، ضاربة في تخوم هذه الأرض. هذه الشجرة أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفروعها القوية، غصونها القوية المتينة هم من؟ أصحابه. فإياك أن تحدث قولا في الدين لم يقل به أحد من أهل العلم، فإن طلبة العلم لهم شهوة وهوى في هذا، ولذلك إياك أن تبدأ بهذه البداية المر. قال: يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم. فماذا قال بعد صلى الله عليه وسلم؟ فإياكم وإياهم. فإياكم وإياهم يعني هذا من تحذير مخالطتهم والجلوس إليهم. وفي حديث عبد الله بن عمر وهو حسن بمجموع طرقه عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي ناس يقولون ماذا؟ لا قدر، لا قدر، ينفون قدر الله السابق وأن الله لا يعلم ما يفعل خلقه إلا أن يفعلوا. يعني رب العالمين على عقيدتهم لا يعلم ما أفعل أنا الآن من رفع يدي إلا الساعة، إلا التو، إلا الحين، إلا اللحظات. وهذا ضلال مبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومجوس أمتي ناس يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وفي حديث الآيات المحكمات من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أقواما فقال فأولئك الذين يتبعون ما تشابه منه. يعني يعمدون إلى الآيات المتشابهة، وهي الآيات التي تحتمل نسخا، والآيات التي تحتمل أكثر من ماذا؟ من معنى. فيضربون كتاب الله بعضه بماذا؟ ببعض، أو يضربون حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضه ببعض، كما يأتي أقوام اليوم يخرج علينا أحد ملك النبي أغار على بني المصطلق ويأخذ رواية من أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار عليهم من دون إنذار أو كذا إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. ومن صور هجرهم هجر سلامهم والرد عليهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل عليه فسلم عليه وكان عليه ثوبان أحمران، طبعا نعني بذلك الأحمر الايه؟ المصمت القاني، أما الأحمر الذي يخالفه لون آخر فهذا لا حرج فيه شرعا، والنهي عن لبس الأحمر نهي ثابت صحيح صريح. فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عليه؟ سلامه. وكذا أيضا في قصة كعب بن مالك من سلام كعب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كعب فلا أدري أحرك شفتاه أم لا، أحرك شفتيه أم لا. وصح عن علي رضي الله عنه أنه كان ينهى عن السلام على أهل النار يعني لا يسلم على الذين يلعبون بالنرد. قال المصنف رحمه الله: ويحذرون من وقد كان السلف رحمه الله يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، يحتسبون الاستخفاف بهم يعني يعتبرون الاستخفاف بهم وذكرهم عبادة ودينا وقربة، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. وقد كان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينطلق. وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم وهو علامة الحجاز رحمه الله تعالى، وكان مفتي المملكة، وهو شيخ الشيخ عبد العزيز بن آل الشيخ ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، فكان لا يصلي او شوهد انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وقد كان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم، الصلاة خلفهم هذه السورة الثالثة ولا الرابعة من صور هجر المبتدع، ترك الصلاة وراءهم. طب من يذكر لي دليلا يكون ذكيا فتيا فاهما واعيا، اذكر لي دليلا على هجر الصلاة وراءهم. هل النهي عن الصلاة في مسجد الضرار لعلة إمامة هؤلاء أم لعلة مخالطتهم؟ أنت اقترفت، الدليل فيه دلالة فعلا، ولكن أنت الآن لم تدل على وجه الدلالة، فتركتني الآن في البحر مكتوفا وقلت لي إياك إياك أن تبتل. يلا لكن هذا يعد دليلا، هذا أثر عن صحابي فعلا. الله أكبر. لا، العلة التطويل مش علة ترك الصلاة، مش لابتداء معاذ، إنما لعدم احتمال الرجل طول الصلاة. ما هذا كلام أخيك، لكن أين وجه الدلالة؟ مفهوم المخالفة أن الذي قدس على غير التقوى لا تصلي فيه. لعلة ماذا؟ البناء ولا العلة المخالفة؟ يا أخي إذا لم يصلي عليه من باب أولى لا يصلي وراءه. هذا بدلالة الإيه؟ القياسة في وضحة. إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليهم لما من باب أولى لا يصلي وراءهم، لأن الصلاة وراءهم أنصر لبدعتهم من الصلاة عليهم، فإذا امتنع الأول امتنع الثاني بدلالة القياس، وهذا القياس قياس جلي تراه واضحا كالشمس في رابعة النهار. الصلاة خلفهم وهذا من صور هجر المبتدع، ترك الصلاة خلفهم استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من هجره او من تركه الصلاة على بعضهم، فاذا ترك الصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة وراءهم من باب أولى. ومن الأدلة الظاهرة كذلك ما صح عن بعض الصحابة وهو ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء بعض المساجد فسمع يعني على باب المسجد تثويبا، فقال لمن معه: انطلق بنا فهذا مسجد بدعة ولم يصلي فيه. انطلق بنا فهذا مسجد بدعة ولم يصلي فيه. رضي الله عنه وارضاه. نعم. ممكن ايضا امر الله تعالى نبيه بان لا يصلي على امثال المنافقين، ومن امره بهجر مسجد الضرار وان لا يصلي فيه. ثم قال الشيخ: وينهى عن حكاية بدعهم. نعيد الادلة مرة اخرى. اثر ابن مسعود انه كان على باب المسجد ومعه علقمة والاسود، فسمع تثويبا على باب المسجد، تثويب يعني النداء على الصلاة، يا مؤمنين الصلاة يا مؤمنين الصلاة، هذا تثويب. لكن قد يشكل بان عليا لما قتل يومان قتل خرج يثوب للصلاة، انما النهي كان عن تثويب الرجل على باب الايه المسجد، انما تثويب الرجل للصلاة وهو في طريقه للمسجد هذا لا حرج فيه، كما لو ان رجلا يمر على الابواب يطرق الابواب الصلاة كيفما كان في الريف قديما. ولا ادري ان كان موجودا هذا الى الان ام لا، موجود عندكم في البلد؟ نعم. فابن مسعود لما سمع هذا، ساسمع لكم ابلعون ريقي بارك الله فيك، لم نقض الكتاب بعد. فقال ابن مسعود لما سمع تصويبا على باب المسجد: انطلق بنا فانه مسجد بدعة، انطلق بنا فانه مسجد بدعة. ولم يصلي فيه رضي الله عنه وارضاه. ولم يصلي فيه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ماذا عندك؟ ها ماشي، لا بس كل هذا معنا. البر والفاجر، البر عرفنا، اما الفاجر فمن هو؟ العاصي. وانت ولا يدخل المبتدع تحت معنى قولهم وفاجر، واضح؟ وانما هذا الاثر استدل به على ماذا؟ على مشروعية الصلاة وراء مجهول الحال، واضح؟ طيب، هو يشكل بالحديث الصلاة وراء الأمرة، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذه في مسألة الصلاة وراء الأمرة، لأن في هجر الصلاة وراء الأمرة من مفسدة كبيرة، فقد يظن أن ترك الصلاة وراءهم هو ضرب من ضروب ماذا؟ الخروج عليهم وترك طاعتهم ونقض بيعتهم، واضح؟ فالأمرة حال مخصوصة، لأن ترك الصلاة وراء الأمراء وولاة الأمور قد يظن أن هذا من الإيه؟ من الخروج عليهم. فإذا فيخرج الأمراء وولاة الأمور من هذه الإيه؟ من هذه القاعدة، من هذه القاعدة. ولذا كان الصحابة يصلون وراء مثل الحجاج ولا يتركون الصلاة خلفه ولا وراءه، مع ما بالحجاج من فساد وشر، وإن كان الحجاج لا يعدم حاله من خير على ما فيه. ولذا لا أحب أن نروي عنه الشر أبدا كما يهوى بعضهم، وإنما يفعلون هذا للتشغيب على ولاة الأمر من طرف خفي، ومثل هذا لا يخفى على لبيب زكي. فلو علمتم أن الحجاج كان يعد نموذجا للحاكم الإداري، اول من احدث نظام الجوازات في العالم، حجاج كان يطبع على يد الايه الانسان الذي يدخل الكوفة طباعة معينة على ايه على يده، ثم يدخل وجنوده ينتشرون، فاذا وجدوا رجلا ليس على يديه هذا الختم يعلمون انه دخل ايه خلسة هجرة غير شرعية، فكان يضبط وانت دخلت هنا كيف والى اخره. ويقولون بانه اول من شق الطراح والمصارف في الكوفة الى اخره. واضح؟ فلان بعض الناس سيروي عنه الا الشر. نحن لا ننكر انه فعل شرا وحسبه شرا تعرضه لمسلما سيدنا انس، فهذه ذلة لا تغفر، الا انه رجع عنها وطيب خاطر انس بعد ذلك لما اغلظ له عبد الملك بن مروان الايه القول، بل وشبه سبا عنيفا لهذا. ولكن لتعلم ان جيوش الحجاج هي التي فتحت الصين عن طريق من صهره محمد بن القاسم بن محمد الذي كان زوجا لابنته ونقص القرآن احدى حسناته، نقص القرآن الكريم، فكان القرآن بلا نقص، وقد كان فصيحا بليغا. من طرائف ما حدث معه ان رجلا دخل عليه فقال: أعظامي انت ام عصامي؟ العصامي هو الذي بنى نفسه بنفسه، والعظامي هو الذي يفخر بآبائه واجداده. فهل انت صناعة اجدادك ام انت صناعة نفسك؟ فقال الرجل: عصامي عظامي. فضحك الحجاج يعني لهذا. فقال رجل: الله يا امير، قال: لماذا قلت عصامي عظامي؟ قال: والله لا احسن احداهن، ولكن قلت اتق الثانية بالاولى او اتق الاولى بالثانية، واحدة تحمل الثانية وخلاص. فقال له: المقادير تصير العي قطيبا. واصبحت هذه حكمة لمن يفصح المقال في وقت الايه في وقت الزنقة، يقولون المقادير تصير العي العي خطيبا، مش العي العية، المقادير تصير العي خطيبا. وقد كان وقافا عند حدود الله بعض الشيء او قل كثيرا، فمن ذلك هدمه دار رجل واخذه مال هذا الرجل. فجاءه الرجل قال: يا حجاج، اخذ جنودك مالي وهدموا داري. فسأل صاحب الشرطة: لما فعلت بي هذا؟ قال: هو ابن عم فلان، يعني هذا ابن عمه احد الخارجين عن الدولة. فقال له الحجاج: يا هذا، اما سمعت الشاعر يقول: ولرب مأخوذ بذنب قريبه ونجى المقارف صاحب الذنب؟ فقال: يا حجاج، ولكن ربك يقول خيرا من هذا. قال: وما يقول؟ قال: معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. فقال: ردوا عليه المال وابنوا له الدار. وهذا طبعا لانه كان وقافا عند ماذا؟ عند حدود الله. واهل السنة يرون ما لهم وما عليهم، واضح. وغيرهم يروي بطريقة اقوام، يضع يده على ايه على صفحة ويروي الاخر، اعاذنا الله. طيب، وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم. ما الدليل على هذا النهي؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في المبتدعة: لعن الله من آوى محدثا. فإيواء المحدث بماذا؟ بحكاية ماذا؟ بدعته. هذه نصرة له ونصرة لبدعته. بل منهم من يرى ألا يروى عنه مطلقا، خاصة إذا كان صاحب بدعة شديدة، لأن رواية ما أحسن فيه وما أصاب فيه قد تكون إغراء للناس على الرواية عنه مطلقا. صحيح؟ لأنك لو رويت عنه ما أصاب فيه وأحسن، قد يكون إغراء للناس أن يأخذوا منه مطلقا، والمسألة فيها نظر. صحيح؟ والناقد الخبير هو الحكم في هذا الموضوع، لأنه الذي يعرف ما يروى وما لا يروى، والذي يعرف من يروى عنه ومن لا يروى عنه. لأن بعض الناس قد يبدع الرجل بمجرد رواية عن واحد من اهل الايه عن اهل البدع، لا، والا فانا نجد في كتب اهل السنة جميعا رواية للمبتدعة واخذ عنهم. قال: لان القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكان سهل بن عبد الله التستري منسوب الى تستر لا يرى اباحة الاكل من الميتة للمبتدعة. ليه؟ لانه ليس مستحقا للرخصة ان كان مبتدعا، وله طريف استدلال في هذا ان الله تعالى قال: فمن اضطر غير ايه؟ قال: والمبتدع باغ، ما يستحق الرخصة، وما له ان يأكل الميتة، كأنه يقول يموت احسن، نستريح من شره ومن فساده، فهو باغ ببدعته. ولا تعجب لهذه الشدة على المبتدع، فوالله لقد افسدوا دين الناس وفتنوا الامة، كم من فتنة، واليك اليك هذه فتنة خلق القرآن الذي شغلت الامة اكثر من 5 اعوام او تزيد، بل قيل شغلت الامة 7 اعوام كاملة، والامة منشغلة بها عن كل خير، وجلست الامة على هذه المسألة، وبسببها قتل علماء، وبسببها فتن اخرون، وهي فتنة خلق القرآن، وكانوا يطردونهم من مجالسهم. هذا ايضا من صور هجر المبتدعة، طردهم من المجالس واخراجهم منها، كما في قصة الامام مالك مع الرجل الذي سأله ماذا عن الاستواء، وانما كان يسأل عن كيفه، ومع ذلك اغلظ له مالك المقالة. فلننظر الى مالك لما سمع هذه المقالة، تقول الرواية: علاه الرحضاء، يعني العرق الشديد، فكان العرق يتحضر منه كالايه كالجمان القراط الايه الفضة كده. ويقول مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والايمان به واجب، وما اظنك الا صاحب بدعة، اخرج الرجل. وفي رواية ان مالكا قال له: وما اراك الا زنديقا، وامر باخراجه من المجلس وطرده. واخبار السلف متكافرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم، حذرا من شرهم، وتحجيما لانتشار بدعهم، وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولان في معاشرة السني للمبتدع تسقية له لدى المبتدئ والعام، والعام مشتق من العمى، لانه بيد من يقوده غالبا. وترى في كتب المصطلح واداب الطلب واحكام الجرح والتعديل الاخبار في هذا، والله تعالى اعلى واعلم، وبالله التوفيق. طيب، انتقلوا الى حصة الفقه. اخر مسألة كانت معنا ماذا؟ اخبروني ايها الناس، الوضوء. هذه اخر مسألة يا رجل، سنة الوضوء، هذا تحت باب ايه؟ فروع. وهذه الفروع تحت اي اصل؟ تحية المسجد، هكذا تقولون. طيب، نقول الانصات الى الخطيب فصل في الانصات الى الخطيب، وهو واجب، يعني حال الخطبة لم يختلفوا. فاخرج البخاري وغيره رحمه الله تعالى من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت. وفي زيادة خارج الصحيح: ومن لغى فلا جمعة له. وكانت له ظهرا. واخرج ابو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قلت: والحديث فيه دلالة على وجوب الانصات الى الخطيب من اكثر من وجه. الاول قوله فقد لغوتا، واللغو هو القول الباطل، الذي يستلزم الاثم، يعني اثم صاحبه. مع ان المتكلم ها هنا متكلم بحق. ما هو الحق؟ امره اخاه بماذا؟ بالمعروف. مع ان المتكلم ها هنا متكلم بحق، ولكن لما وقع كلامه حال الخطبة سماه ماذا؟ لغوا وباطلا، بما يدل على ماذا؟ مش على التحريم وفقط، بل يدل على ماذا؟ على تغليظ التحريم وشدته، لانه عد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاته حال الخطبة ماذا؟ لغوا. يبقى عد افضل القول وخير الكلام لغوا لما وقع حال الخطبة، بما يدل على شدة التحريم وعلى تغليظ التحريم، بما جعله لغوا يعني حال الخطبة، يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى اول وجه للدلالة قوله فقد ايه؟ فقد لغوت. واللغو هو القول الباطل المستلزم للاثم. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم خير الكلام في اصله، خير الكلام الذي في اصله لغوا وباطلا لما وقع حال الخطبة. الوجه الثاني ما يترتب على هذا الكلام من العقوبة ومن فوات الأجر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت له ظهرا. وكانت له ظهرا، والحرام هو ماذا؟ ما يترتب على فعله اثم او فوات ماذا؟ اجر يا رجل، او فوات اجر وثواب. اذا هذه من قرائن معرفة الحرام، وهو ما يترتب على فعله فوات اجر ومثوبة او ضياع ماذا؟ اجر وثواب. واضح هذا؟ رابعا، ها لا، الوجه الاول مركب، انتبه. انا اليوم مستيقظ لكم تماما. لن تسرقوا مني العلم هذا اليوم. والمثل العربي يقول: كيف امنك وهذه اثار فاسك. كم تسرق واتسامح معك. الوجه الاول فيه دلالة مركبة، قوله فقد لغوت، نفس الكلمة نفس القول فقد لغوت فيه دلالة على ماذا؟ على التحريم. ثانيا فقد لغوت، هذه قالها في ماذا؟ في افضل الكلم، عد افضل الكلم لغوا، اللي هو الامر بالمعروف والنهي عن. يبقى الدلالة هنا ايه؟ مركبة. ثم الوجه الثالث: ولا جمعة له. وكانت له ايه زهرة. يبقى شوف اكد فلا جمعة له ثم قال وكانت له ايه زهرة. رابعا قول اذا قلت لصاحبك لفظة الصاحب ففيها اسقاط حق الصاحب في النصح، وحق الصحبة واجب ولا مستحب؟ ها واجب. حق المسلم على المسلم 5 أو 6، فلما اسقط واجبا فلم يكن الواجب يسقط الا لماذا؟ الا لواجب اعلى منه وهو ماذا؟ الانصاف. مفهوم هذه؟ لمن اقول فاسقط واجبا وهو حق الصاحب في النصح ولم يكن ليسقط واجبا الا لواجب هو اوكد واوجب واعظم. فائدة قوله والامام يخطب، فدل على ان غاية المنع هي الخطبة، حال الخطبة. فلو تكلم بين الخطبتين او حال الاذان او الاقامة فلا يشمله النهي، لان جملة والامام يخطب دي جملة ايه؟ حال. جملة ايه؟ والامام يخطب. فلو تكلم حال الاذان او بين الاذان والاقامة، استغفر الله، او بين الاقامة والصلاة او بين الخطبتين لا يشمل. ليه؟ قلت وقد صح هذا من تكلم السلف بعضهم مع بعض حال التأذين، فائدة الثانية قوله انصت. والإنصات لغة السكوت، وإن كان الإنصات فيه معنى زائد على السكوت. خل بالك احنا اتفقنا على أصل لغوي. ما هو الأصل اللغوي؟ عدم الترابط. واضح؟ لو قلنا ان الكلمة كذا، كلمة الإنصات مرادفها السكوت، لكن لابد ان يكون بينهما من ايه؟ من فارق في المعنى، لابد ان يفترق في تمام المعنى وكماله، وان اتفق في اصل الايه؟ في اصل المعنى. فالسكوت هو الانصات، لكن الانصات فيه قدر زائد على السكوت من الاقبال والاصغاء وحضور القلب. لما تقول لرجل انصت انت مش بتتبع اذنه فقط، اذنه وماذا؟ وقلبه وعقله وحواسه وجوارحه، لكن اسكت بتطالبه بشيء واحد فقط وهو ماذا؟ ان يطبق ماذا؟ فمه. يبقى الانصات في قدره، ولذا قال تعالى فاستمع له ماشي واسكت، لأنه ممكن يبقى ساكت وذهنه فين. ولذا أبو هريرة قال له أرأيت إيه سكوتك، لأنه كان منشغل حال السكوت ده بماذا؟ بكلام يقوله وهو ماذا؟ دعاء للاستفتاح. يبقى هذه الفائدة الثانية. واضح الآن يا طلبة العلم؟ إلى الدليل الثاني. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دنا من الإمام فانصت واستمع، فاستمع ولم يلغي. من دنا من الإمام وانصت واستمع ولم يلغي كان له كفلان من الأجر، كان له كفلان من الأجر. ومن نأى عنه، ومن نأى عنه فاستمع وانصت ولم يلغي كان له كفل من الأجر، كان له كفل من الأجر. ومن دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت، ومن دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان له كفلان من الوزر. ومن نأى عنه فلغى ولم ينصت، ومن نأى عنه فلغى ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر. ومن قال صح فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. أعيد الحديث لأنه أظنه حديثا جديدا على أسماعكم. أخرج أبو داود رحمه الله تعالى في السنن من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دنا من الإمام فأنصت، من دنا من الإمام فأنصت، واجتمع ولم يلغي كان له كفلان من الأجر. ومن دنا من الإمام، ومن نأى من الإمام، نأى عن الإمام عذرا، ومن نأى عنه واستمع وأنصت ولم يلغي كان له كفل من الأجر. ومن دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان له كفلان من الوزر. ومن نأى عنه فلغى ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر. ومن قال صح فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. وفي الحديث أكثر من دلالة على وجوب الإنصاف للإمام. الوجه الأول قوله فأنصت واستمع، في دلالة على الوجوب لأنه جواب شرط. أو فعل شرط، سبحان الله. ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستمع ولم ينصت كان عليه كفلان من الوزر، وهذا يدل على شدة ماذا؟ التحريم. كان عليه كفلان من الوزر. ومن تكلم فلا جمعة له، وهذه عقوبة لا تترتب إلا على فعل ماذا؟ محرم. رابعا قوله ولم يلغي، فعد الكلام ماذا؟ لغوا. واللغو في معنى الإثم. خامسا ومن قال لأخيه صح يعني أسكت فمنع أدنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع أدنى الكلام. إذا هذه دلالة مركبة، لأنه منع شيئين، منع ماذا؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وثانيا منع ماذا؟ أدنى الكلام هو صح فعل الأمر هذا، واضح. فمنع أدنى الكلام بما يدل على ماذا؟ على شدة تحريم الكلام حال الخطبة، يعني على وجوب الإنصات. الدليل الثالث ما أخرج الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ما أخرج الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى والإمام أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لغى وتخطى الرقاب كانت له زهرا، كانت له زهرا. هذا الحديث فيه ثلاثة وجوه للدلالة على وجوب الإنصات إلى الإمام. من يذكر هذه الوجوه الثلاثة؟ ها؟ لو غيرك أنا أريد وجه جديد. ها؟ قل. أنا أقول هنا أنت معذور بنظارتك هذه. قل أنت. لا لا لا لا، هذا ليس بلازم. ها قل. أحسنت، قرنه بشيء حرام، قرن الكلام بتغطي الرقاب، فهذه تسمى دلالة الاقتران عند الأصوليين، ولا يقرن بحرام إلا حرام. الوجه الثاني ترى أنا قلته قبل قليل فلا يفوتك هذا. ها يلا ضاعت، لا بأس عليك، أصبت بعض الخير. يلا. لا لا لا لا لا، هذا تكلف، هذا تكلف خالص. فين ها الوجوه الجديدة؟ فين؟ قل. رتب العقوبة فقد ايه ومن فقال فلا جمعة له او كانت له ظهرا. والعقوبة لا تترتب الا على فعل ماذا؟ محرم او ترك واجب. اعطوني الجواب الثالث. يلا. ما هو قال قال قال سبق قد يا عكاشة رجل. ها قل انت. لغة. شوف انا قلت وجهين وبقي لكم الوجه الثالث. قلت اما وجوه الدلالة من الحديث، اما وجوه الدلالة من الحديث على تحريم الكلام او وجوب الانصات، اولا قوله ومن لغى، واللغو الاثم والقول الباطل، فسمى الكلام ايه حال الخطبة لغوا واثما بما دل على تحريمه وعلى وجوب ضده وهو الايه الانصات، بما دل على تحريمه ووجوب ضده هو الانصات. ثانيا قوله ومن لغى وتخطى الرقاب، فقرن بين الكلام وتخطى الرقاب، ولما كان تخطي الرقاب محرما كان الكلام حال الخطبة محرما، لأنه لا يقرن بحرام إلا ماذا؟ إلا حرام. هذه تسمى دلالة الايه؟ دلالة الاقتران. ثالثا أنه قال عن جمعته وكانت له ظهرا، فحرم ماذا؟ الأجر والثواب، وترتب على فعل هذا ترتبت على فعل هذا عقوبة، وحرمان الأجر والثواب أو ترتب العقوبة لا يكون إلا على فعل ماذا؟ محرم أو على ترك ماذا؟ واجب. أراك جاهلا، فما السر؟ أنت صاحب الغطر الخضراء. يعني هذا انت لا تفهم كثيرا من كلامي. لكن طيب انا ادلك، لا بد من الصبر، هذا شرط ايه؟ شرط المجلس. صحيح. الذي لا يفهم كثيرا اليوم يفهم غدا ايه كثيرا. صحيح. ولو كان العلم سهلا لاول وهلة لكان كل الناس ايه علماء. صحيح. ولكن ترى المرء يرزق العلم على قدر ماذا؟ صبره. فكلما صبرت كلما ماذا؟ تعلمت. صحيح، كما في قصة موسى والايه والخضر. واصبر الناس على العلم هم ماذا؟ هم اعلم الناس. صحيح، انظر الى شيخ الالباني والى اقرانه تجده آية بينهم فين؟ فالصبر. ولذا كان علمه على قدر ماذا؟ على قدر صبره، ومن كان صبره قليلا كان علمه ايه؟ قليلا. خلاص، وعيت الدرس فاصبر معنا ان شاء الله تعالى، وينشك ان تتعلم باذن الله، وخاصة وانت جديد، فلا زال هناك بين القلوب ايه؟ يعني وصلة القلوب لم تحصل بعد، وهذه تحصل بكثرة اللغه حتى يصبح بيني وبينك خط اتصال. ارجو ان يكون ساخنا علميا. طيب، الدليل الرابع ما عندك يا خالد؟ ممكن يا خالد، مش ممكن ليه؟ قدموا على الخطر طبعا. شفت خالد جابها منين؟ فانت يا خالد فعلا النبي عليه الصلاة والسلام عليه وملغ وتخطى الرقاب. طب ليه قدم اللغو على تخطي الرقاب؟ لابد لهذا الترتيب من ايه؟ من معنى. هو الرسول يقول الكلام كده وخلاص؟ لا، كل لفظة قالها الرسول لها ايه؟ لها معنى ولها اعتبار. نحن قد نتكلم لمجرد ان نتكلم، ولكنه الرسول الذي قال الله فيه ان هو الا وحي يوحى، والذي قال اتيت جوامع الكلم، وهو ما يضع الكلمة الا فين؟ فلما قدم اللغو على تخطي الرقاب دل ذلك على ان حرمة الكلام حال الخطبة اشد من تخطي الايه؟ الرقاب. لان الاسل في الاسم ان يترتب هكذا تنازليا، يبدأ بالذنب الاكبر ثم الذنب الادنى وهكذا. قلت فائدة، وفي تقديمه له على تخطي الرقاب فائدة، انه اعظم حرمة. واشد اثما. لذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع ما اخرج ابو داود باسناد له شواهد. انتم الان في ملاحظة صغيرة، بعض الطلبة اول ما يسمع ابو داود او يسمع ابن خزيمة او يسمع الترمذي فبقى كأنه يقول ما لنا، عندنا الصحيحان صحيح فتغنياني تكفياني او يغنياني يكفياني. لا يا طلبة العلم، اياكم وهذه، ففي كل ايه؟ خير. والله لم يجعل العلم عند من؟ عند رجل. صحيح ولا لا؟ يسألونك عن العلم كله، قل في العالم ايه؟ كله. والحكمة ضالة ليه؟ المؤمن. لان فعلا يعني انا اذكر طالبا كان يلقب بابي عيسى يعني، فقلت له في يوم من الايام يا ابا عيسى الترمذي؟ قال لا لا. ايه يا اخي؟ لا ايه بس، لمجرد ان انا ما اشبهته بمن؟ الترمذي. ليه؟ لان اهل العلم يقول الترمذي عنده ايه؟ عنده تساؤل. هل هذا يوجب اسقاط الترمذي واسقاط كتابه؟ ها، هذا ظلم مبين. ليس عندنا اليوم 10 ترمذي يا اخي، ولا واحد كما يقول القائل فعلا صحيح، ولا عندنا ربع ترمذي ولا عشره. فنحن نعدم الان في زمننا وجود ماذا؟ وجود ترمذيا. فانتبه، لان بعض الطلبة للاسف الشديد يعني يأخذ جانبا من كتب من السنن والمسانيد وكذا بدعوى ان فيها من الاحاديث دي الضعيفات او كذا. لا، ما هذا الشأن. الميزان يا طالب الايه؟ العلم، الميزان. اخرج ابو داود باسناد له شواهد يرتقي بها الى رتبة الحسن من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا. من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول انصت فليست له جمعة. ترى هذا الحديث افادنا فائدة جديدة صحيح ولا لا؟ بخلاف ماذا؟ انه دليل على تحريم الكلام حال الخطبة، لكن تراه افادنا فائدة عظيمة جدا. من تنبه؟ ها؟ تفريق بين ايه؟ اقتربت ولكن لم تزل بعد عند الباب او في الشارع. قل. لا لا لا. من تكلم لمصلحة او لغير مصلحة. فجعل من تكلم لغير مصلحة كالحمار يحمل اسفارا. يبقى الكلام حال الخطبة ليس رتبة، ليس درجة ايه واحدة، فبعضه اسوأ من بعضه، بعضه شر من بعض، فاعتبروا يا اولي الابصار. فنقول وفي الحديث اكثر من وجه للدلالة على تحريم الكلام حال الخطبة. اما الاول من تشبيه المتكلم بالحمار في باب الذم، لان الحمار ما يذم مطلقا، انتبه الى هذا، بدليل انك ترى بعض الصحابة يطبع الصحابة اسمه ايه؟ ها؟ ابن حمار. فالحمار لا يذم مطلقا، بل عند الحمار من الشدة والصبر والجلد ما نتمنى ان يكون طلبة العلم على مثله، وعنده من البكور ما ليس عند كثير من الناس. فالبكور معروف ان البكور من صفات من؟ الحمار والجلد، من صفاته فعلا. فانتبه الجلد والتحمل، فهو لا يذم مطلقا. الآية حتى لما قالت ان انكر الايه لصوت الايه، فذم لماذا؟ للصوت، ما ان هذا الصوت له مصلحة او فائدة، سبب لذكرك رب العالمين. صحيح ولا لا؟ ان في ذكر مشروع عندنا هيق الايه حمير، لانه رأى شيطانا. يبقى شوف ينفر من الشيطان ويزعق ماذا. اما بنو ادم فمنهم من ايه، من لو ان الشيطان تمثل له ادميا لاتخذه خدنا وايه وصديقا وصاحبا. اليس القائل يقول لو عشت بعده لكنت احسن طرائق صدق لا يحسنها بعدي؟ ها؟ يجوب. فليس مذموما. هنا ذكره في باب الذم كمثل الحمار يحمل ايه اسفارا. ثانيا انه منع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا انه رتب عقوبة من فوات اجر الجمعة. بقوله فليست له جمعة. وفي الحديث تأكيد على تحريم الكلام بما منع خير الكلام، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح. فإذا منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منع ما سواه. طيب هنا يا طلبة العلم فائدة، قوله فلا جمعة له، هل يجوز له القضاء أم لا؟ إن في أحدكم ها هناك منكم يا طلبة العلم أثارني على هذه المسألة، هل يجب عليه قضاء ولا لا؟ بس اللي حجاوب يجاوب من وجوه ثلاث. يا عبد الباري فلا أسكت الله لك حسا. ها اسمع هذا عبد الباري، ها هو قدوة لك في هذا. قول يا عبد الباري. لكن اسقط الفرض. طب لماذا قلت فلا جمعة له يعني لا اجر له؟ امره بالقضاء، هذا وجه اخر. اعطيني وجها ثالثا، لان ايه خير الوتر ماذا؟ ثلاث. ها لا بأس عليك عبد الباري. واحيانا في اللغة يكون المثنى جمعا فلا اجبر خاطرك. ها يا محمد شرفت نورت دار السلام من اول المتر لغاية حدود المعاد. قول. صحيح، الاصل عدم القضاء، فمن قال يقضي الجمعة فعليه ماذا؟ الدليل غيره. قول كان اسمع محمد. صحيح، يا سلام احسنت يا محمد. صحيح صحيح، هو قال فلا جمعة له عقوبة، فلو قلنا يقضي هل هو مستحق للايه للقضاء؟ القضاء مواساة، وليس هو مستحقا للايه للمواساة، لانه لو قلنا يقضي لضاع معنى الايه معنى العقوبة. صحيح الذي وراء. فأسقط الفرض عنه بما احتسبه له، يعني احتسبها ظهرا، والاصل وجوب كم صلاة في اليوم؟ خمس، لا تجب فوق الخمس صلوات الا من وجوب عارض اللي هو وجوب الايه العيد. غيره انت يا طيب قول. لو كان في قضاء لما لاخبره النبي عليه الصلاة والسلام. يلا. نعم لان من ادرك الصلاة ادرك الجمعة وهو مدرك للصلاة. صحيح، بدليل الحديث من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة. طيب لحظة، نجعل هذه المسألة فرع، ولكن اسمعوا اجلوها اخروها مع الفروع عشان نلحق الفروع جميعا بايه بفصل واحد جامع. لكن نحن مع ادلة ماذا؟ وجوب الانصات، الدليل الخامس ما اخرج البخاري من حديث ابي هريرة. واحد هنا يقول لي ليه انت اخرت حديث البخاري وقدمت حديث ابي داود وابن خزيمة والترمذي؟ والاصل عند اهل العلم تقديم ماذا؟ الاصح، لان حديث البخاري الذي معنا دلالته ليست ايه صريحة، انما حديث ابي داود والترمذي وغيرهم الدلالة فيه ايه صريحة. فهمت السر؟ ها يا قوم فهمتم السر ولا لا؟ اجيبوا سلمكم الله. طيب الدليل السادس هذا خامس ماشي. اخرج البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد. شوف يا اخي منتظرينك الملائكة. وبعدين في اخر الحديث فإذا خرج الإمام يعني وقف الملائكة عشان يكتبون ايه أجور الناس. شوف مين في استقبالك وانت جاي يوم الجمعة؟ ملائكة الله وتكتب أجر. فإذا خرج الإمام طووا الصحف يستمعون الايه؟ الذكر. قلت وفيه دلالة لأن الملائكة وليسوا مكلفين بجمعة، تركوا وظيفتهم الواجبة. ربنا قال كراما كاتبين، فتركوا وظيفتهم الواجبة لما هو أوجب من الانشغال بسماع الايه؟ سماع الخطبة. قلت واما الدليل السادس فاخرج الامام مالك في الموطأ بسنده يعني عن نافع عن ابن عمر، هذه يدعونها السلسلة الايه؟ الذهبية. مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجلين كان يتحدثان يوم الجمعة فحصبهما ابن عمر، يعني حصبهما اخذ كفا من الحصباء الحصى الصغيرة وألقى به في وجهيهما، فحصبهما ابن عمر وقال اصمطا اصمطا. قلت وفيه تحريم الكلام من أن ابن عمر حصبهما يعني انتهك حرمة مسلم بضربهما، وما تنتهك حرمة المسلم إلا لماذا؟ إلا لغشيانه أمرا محرما، إلا لإتيانه أمرا محرما. أو لتركه أمرا واجبا. قلت وكذلك أيضا أمره إياهما بقوله اصمطا، أمره إياهما بقوله اصمطا دل ذلك على الوجوب. أما الدليل السابع ما نقله الإمام ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على وجوب الإنصات للإمام وتحريم الكلام. النظر الصحيح هذا اخر الدليل. نعم سابع الاجماع نقله الامام ابن عبد البر على وجوب الانصات للامام وتحريم الكلام. النظر الصحيح هو الامر بالسعي الى الجمعة، والامر بالسعي هو امر بالوسيلة لغاية، وهذه الغاية هي استماع الموعظة. فلما وجب السعي وجبت الغاية، وهي وجبت الغاية وهو الانصات. ولأن في الكلام أثناء الخطبة من تفويت مصلحة الجمعة الكبرى وهي سماع الموعظة وطلب الفقه في الدين. فهنا الآن من ذكر الأدلة على وجوب الإنصات إلى الإمام وهي ثمانية أدلة، وننتقل الآن إلى الفروع. مع ماذا؟ لا هنا إشكال، هل ابن عمر لما حصباهما حال الخطبة؟ الجواب لا، ليس في الاثر انه حصبهما حال الخطبة، احتمل انه حصبهما بين الايه؟ بين الخطبتين غيره. هذا الاشكال الذي كان هنا. ها طيب خلاص ضربت هذه بتلك. قل انا ما سيأتي هذا، ما تتعجلوا لان معنا فروع كثيرة جدا تحت هذه الايه المسألة. نقول الفرع الاولى فوائد، الفائدة الاولى والانصات هو السكوت مطلقا، كما ان في الانصات معنى زائد على السكوت، من الاصغاء بالقلب والعقل والفكر، بالقلب والعقل، قوله من لغى، واللغو هو الباطل عن الكلام، الباطل من الكلام، وهو الكلام بما لا ينبغي، الكلام بما لا ينبغي والميل عن الصواب. واللغو لغة فيه معنى الإثم، ولذا قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. فرع، هذه الفرع الأولى، قوله فلا جمعة له، مصروف إلى نفي الكمال، بمعنى أن جمعته صحيحة مجزئة لا تلزمه الإعادة ولا يلزمه القضاء، للأسباب الآتية: واحد، قوله له في بعض الروايات وكانت له زهرة، فجعلها مجزئة فرضا، والصلوات في اليوم خمس، والصلوات في اليوم خمس. ثانيا، قيام الإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. ثالثا، قيام الإجماع على إسقاط فرض الجمعة عنه، إن قال فلا جمعة له، قد يتوهم بعضهم أنه يجوز له القضاء له قضاء الجمعة، أو يصليها مع إمام آخر أو كذا، قوله فلا جمعة له. ثالثا، لأن القضاء شرع، والشرع لا يثبت إلا بكتاب وسنة، لأن القضاء شرع والشرع لا يثبت إلا بكتاب وسنة. رابعا، رحمكم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا جمعة له، يعني عقوبة، فلم يكن مستحقا للمواساة والجبر لقضاء الجمعة. خامسا، للأصل الشرعي أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. سادسا، لأن الخلل الذي وقع لم يقع في ذات العبادة، إنما وقع في أمر خارج عنها، فلذا لم تبطل جمعته. إذا هذه ستة تدل على أن جمعته ماذا؟ على أن جمعته تجزئه ولا يجوز له القضاء، للأسباب التي ذكرناها، لأن القضاء شرع، والشرع لا يثبت إلا بكتاب وسنة، ولم يأتي دليل، والإجماع قد انعقد على أن هذا الرجل قد وقعت جمعته، ولأنه معاقب، فلو قلنا له يقضي لكان في القضاء ضربا من ضروب ماذا؟ المواساة والجبر، وليس مستحقا هو يعني للمواساة والجبر. رابعا، لأن الخلل وقع ليس في ذات العبادة، ولا بد أن نفرق بين الخلل الذي يكون في ذات العبادة أو في أمر خارج عنها. مثال، رجل وقع خلله في الوضوء، بطلت ماذا؟ الصلاة. لكن الرجل وقع خلله في لبس ثوب ماذا؟ حرير. يبقى في امر خارج عن صلاة. فصلاته ماذا؟ صحيحة. وان كان ماذا؟ آثما. واضح الكلام؟ الفرع الثاني: مشروعية التكلم قبل الخطبة او بين الخطبتين او بعدهما. مشروعية التكلم قبل الخطبة او بين الخطبتين او بعدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والامام يخطب والامام يخطب. فدل على ان غاية المنع او على ان المنع غاية المنع حال الخطبة. ثانيا، لما وقع من عمل السلف رضي الله عنهم من تكليم بعضهم بعضا او من تكلم بعضهم مع بعض، يعني حال الاذان او بين الخطبتين. ثالثا، لاصل عام وهو اباحة الكلام، ولا يمنع الكلام زمانا او مكانا، زمانا او حالا، الا بماذا؟ الا بنص. رابعا، لان السبب الذي امتنع اليه فيه الكلام او لاجله الكلام غير موجود في هذه الاوقات، والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. الى هذه اربعة وجوه بعد الاذان ان شاء الله تعالى اعيدها عليكم يا طلبة العلم بإذن الله تبارك وتعالى ووفق. أهلا يا دكتور أحمد. بتاع نقل الأعضاء زعلك يا محمد. اسمع سيكرمك يا شيخ محمد. من بيت من الدكتور الثالث من بحث ذاتي الأرضية على أقصى حنفسك ساعد. فلو هنتني ربما تجمع الدروس. حاول بس قبل الجمعة. أنا جايز كثر الخميس. ماشي. يعني ممكن أديك لغاية الأربع. ماشي. اللهم أدعوك. هو فين؟ هاتولي خليك. ليه؟ بص هاتولي بعد المغرب. المغرب؟ راح تبص. من صاحب هذا البحث؟ عشان نستنى شوف. احمد طه عبد الوهاب. جائزة ولكن على شروط. هاتولي هاتولي ما تكون دينا للرجل ولا ديدان. ضع لا لا لا ضع ضع دون عرس او كده كده لا بس للحريم والرجال ولا للحريم؟ للجميع لا بس. اهلا وسهلا. الله يسلمكم. شكرا لكم. نعم بشرى محمود. مأمورة والله. هو الخيل خناء عن السباق، هل له يسبق في عبادة أو في شرف أو في طاعة؟ بارك الله فيك. أيوة يا سلام. بعد ما نصلي هاتولي. طيب يا طلبة العلم، ذكرنا الآن أربعة أدلة على مشروعية التكلم بين الخطبتين. أما الدليل الأول قوله والإمام يخطب، فدل على أن غاية المنع حال الإيه؟ حال الخطبة. ثانيا، فعل السلف رضي الله عنهم من أن السلف صح عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يتكلمون بين الأذان أو حال الأذان أو بين الخطبتين أو بعد الخطبة. ثالثا لأن الأصل إباحة الكلام، فمن منعه منعه بماذا؟ بدليل، ولم يأتي الدليل إلا بتعيين ماذا؟ بتعيين حال الخطبة، فخرج بذلك ما ليس إيه؟ ما ليس خطبة، يعني بين الخطبتين أو حال الأذان. رابعا لأن الكلام منع لسبب، وهذا السبب قد انعدم، والعلة تدور مع الحكم وجودا. وإيه؟ ما هو السبب الذي منع لعزه الكلام؟ الإنصات إلى من؟ إلى الإمام، والإمام ليس متكلما بين الخطبتين، ولا متكلما حال الأذان، ولا متكلما حال الإقامة. فهذه أربعة أدلة. الفرع الثالث يا طلبة العلم، كلام الإمام مع المأموم والعكس، ويشرع تكليم الإمام المأموم والعكس، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل المسجد والإمام على المنبر، والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال، هلكت الأموال وانقطعت السبل، وكذا يجوز كلامه وكلام الإمام مع المأموم، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليكا من قوله له أصليت؟ فقال سليك لا. ومن كلامه مع الصحابة لما رأى أبا إسرائيل قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، بما يدل على مشروعية تكليم المأموم الإمام العكس. لكن المسألة تحتاج إلى ضبط حتى لا يضيع معنى الخطبة ومعنى الموعظة، صحيح ولا لا؟ قلت واحد، ولا ينبغي التوسع في هذا حتى لا تخرج الخطبة عن معناها فتصبح نقاشا أو حوارا، صحيح؟ ثانيا، وينبغي قصر الكلام على مورده من الحاجة أو الضرورة، يعني صابر مثالا طريفا، هب ان واحد سمع من الامام كلاما طيبا فقال يا مولانا من ثاني، هل هذا يجوز؟ ها اعد علينا هذه الفائدة بارك الله فيك، هل هذا يجوز؟ سكت القول، ها احسم رأيك ليه لا يجوز؟ طب وايه المشكلة نعيد المسألة؟ انا عايز اسال سؤال، ما المشكلة من الامام يعيد المسألة؟ ليه لا يشرع؟ ليه ممكن ايه؟ وما يمنع لو ادركه حال الجمعة؟ لما اقف الان على دليل صريح في المنع، المسألة نعلم أنها مستغربة عندكم، ها؟ لماذا أنت معهم؟ كنت أظنك معي يا رجل. لماذا؟ طب وهذه ما تعد ضرورة ليه؟ انشغل بضرورة أبي إسرائيل لبيان حكم فقهي لأبي إسرائيل من انه لا يجوز، بل شغل بحاجة الصحابة ولا بحاجة من؟ ابي اسرائيل، صحيح ولا لا؟ وامروه بكذا وكذا ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، ها غير انت طيب قول. ما هذا من باب بيان الحاجة. الاول نتفق الكلام مع الامام جائز ولا غير جائز؟ خلاص يبقى نحن مع الاصل، اللي عايز يمنعنا هذا الاصل الى فرع من عدم الجواز يجيب ايه؟ يجيب دليل. بقول يجيب ايه؟ دليل. نعم يا محمد. طب وهذه المطالبة اعادتها من باب ان يصل الفهم للجميع. جبريل كان يعلم ومع ذلك لم يمنعه العلم من السؤال ليتعلم غيره، وقال له صدقت صدقت صدقت، فقال عجبنا، يسأله ويصدقه. ومن هنا كان من فقه طالب العلم ان يسأل السؤال لما يعلم من حاجة اقرانه واخوانه له، وقد لا تكون عنده هذه الحاجة والمعرفة، وهذا من حسن السؤال في العلم. يلا. هو جاء في مصلحة. الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحة دنيوية من خلق السكر وما إلى ذلك، وكان جميل. شوف القياس الجميل ده. القياس الأولى. صحيح. ده قياس جميل. يقول إذا كان الصحابي وأوقف الخطبة لمصلحة الدنيا، وهي هلكت الأموال وانقطعت السبل وجف الأرض وما في أمطار، فادعوا الله ان يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فاولى ثم اولى ان يكلمه لحاجة دين ولمصلحة دين من ان يقول له اعد علينا ما قلت. خاصة وغرض الجمعة ماذا؟ تحصيل العلم. وغرض الجمعة ماذا؟ الفهم. نعم. قد يؤدي إليه وقد لا يؤدي. تكافأنا فتساقطت الإيه؟ قد يؤدي وقد لا يؤدي. صحيح. وقد يقابلها إيه؟ قبلها قد أخرى. نعم. شوف الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان هديه في الأصل إذا تكلم عاد الكلام إيه؟ بل كان نفسه يعيد الخطبة نفسها. مش السيدة عائشة تقول ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليه؟ أو من في النبي صلى الله عليه وسلم على ليه؟ على المنبر من كثرة ما كان إيه؟ يخطب بسورة قاف صلى الله عليه وسلم. صحيح. فإذا كان يشرع تكرار الخطبة ذاتها فما يمنع من تكرار فائدة. نعم. الله قطع الجهيز قول كل خطيب كما تقول العرب. هذا فعلا لنعم الدليل، لكن ترى ما معي في جيبي ولا قرش واحد فك أكافئك به. اه والله يجوز القضاء فعلا. تستوفون حقكم الذي لكم عندي. هات خذ من عند محمد، بس خذ نصفه فقط واجعل نصفه الاخر معك. فعلا الحديث الايه قالت ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. سبب نزول الايه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر، فإذا اتجه يمنة ما كان يسمعه الذين عن شماله فيقولون يا رسول الله راعنا، فنزلت الآية لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، من أجل ماذا؟ أن يفهموا وأن يعلموا. فقالوا يقولون له انظرنا، فإذا اتجه شمالا يقول الذين عن يمينه انظرنا يا رسول الله، فدل ذلك على مشروعية ماذا؟ تكلم المأموم مع الإمام طلبا لفائدة وغاية. هذا الكلام الذي سمعته تمام هو كلام في جملته طيب جدا، وإن شاء الله تعالى نجعله مسألة بعد صلاة المغرب بإذن الله تبارك وتعالى، إذ لا نؤخر المغرب لما نعلم جميعا من أن تأخير المغرب يكره وينكر. والله تعالى الموفق والمستعان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأولين الآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأقول إخوة الإسلام طلبة العلم، فإني وجدت خيرا يعني كل خير، وذلك ما أعني به ذلك البحث ألا وهو بحث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإن من الخير الذي شهدته أن نسبة المشاركة في هذا البحث كانت عالية جدا، ولعل الأبحاث التي وصلتني إلى الآن تزيد على 70 بحثا، وهذا لا شك من المشاركة الإيجابية، ولعل هذا يرجع إلى محبة المسلمين عثمان رضي الله عنه، ولعلهم بهذا يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى أو يعبدون ربهم سبحانه وتعالى بذلك البحث الدفاعي عن هذا الخليفة المظلوم إنصافا له وطلبا لبعض حقه الذي عندنا وعند الناس. ولذا فسوف يكون الأمر على قدر المشاركة، وأنا أعدكم في ذلك خيرا كثيرا إن شاء الله رب العالمين. وكذا فإن من رجاء بعضكم أن يتأجل تسليم البحث إلى 2 و3 و4 يعني في غضون هذا الأسبوع، فأنا أقول معكم إلى 4 لا بأس عليكم، ولكن هذا آخر الموعد، فمن قدمه بعد 4 نظرت في بحثه من غير أن يدخل ماذا في الجوائز. وأقول لعل الجميع إن شاء الله تعالى يعني يكافأ بإذن الله ويصيب جائزة، إلا طبعا من تمييز وتفضيل للأبحاث المتميزة، لأن هذه المشاركة لا بد أن تقابل بماذا؟ أن تقابل بمثلها، وهذه الإيجابية لا بد أن تقابل بمثلها من الإيجابية. فحقا رأيت خيرا كثيرا. كذا أنبه على أن امتحان كتاب الجنائز يكون في 4 المقبل بمسجد عماد الإسلام عقيد صلاة العشاء، أما امتحان كتاب الأيمان فبعد 2 إن شاء الله تبارك وتعالى، أو لنقل 3 أسابيع، وذلك بمسجد الهداية الإسلامية، وذلك 1 من بعد صلاة المغرب بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا بالنسبة للخطة العلمية القادمة. أما ما أقول ثالثا فإخواني إن شاء الله تعالى، وهذا هو الاعتذار الأخير، فإني معتذر عن درس الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، وذلك لنفس العذر الذي اعتذرت به عن الدرس في الجمعة الماضية، فلازال الأمر الذي يعني معي والذي أنا بصدد السفر إليه، فلازال هذا الأمر معي، ولعل الله يكتب له نهاية في 4 المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. وتعلمون والله ما يؤخرني عن عظيم إلا عظيم، وما يؤخرني عن شديد إلا شديد، فالأمر أقول يستوجب ذلك. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تخلف عن الجماعة لحاجة المسلمين ولشيء قريب مما أنا بصدده هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي، ولتدعو لي أن يوفقني الله سبحانه وتعالى فيما أنا بصدده يعني من هذا الأمر الذي أسافر له بإذن الله تبارك وتعالى يعني 4 المقبل بإذنه ووفق إن شاء الله عز وجل، ولعله يكون آخر الأعذار، فإنه والله يعني أعتذر لكم يعني ويعلم الله ما في نفسي وما أريد ذلك، لأن أحب ما يكون من الأمر أن أكون بينكم وأن أكون معكم، ولا أعدل والله الدنيا وما فيها بمثل هذا المجلس وبمثل هذا الدرس. فلو أن يعني لو أني خيرت ما بين الدنيا وما فيها وبين ما أنا فيه الآن، فوالله ما أعدل ما أنا فيه الآن، أقول بالدنيا وما فيها، بل وبالدنيا ولو جاءت هذه الدنيا 10 مرات ما هي عليه الآن. فالله تعالى الموفق المستعان. نعود لمسألتنا، وهي مسألة مخاطبة المأموم الإمام، يعني يوم الجمعة من فوق المنبر. فقلنا أن هذا جائز لحديث الرجل الذي هو حديث أنس في الصحيحين، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فدخل رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت الأموال وانقطعت السبل. وهذا فيه دلالة ظاهرة على مشروعية تكليم المأموم الإمام يعني يوم الجمعة. وكذا العكس، يعني في حديث أبي إسرائيل، من أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن أبي إسرائيل وقال: من هذا؟ فأجابه الصحابة، وقلنا بأنه يجوز، ولكن على شرط أن يخرج الأمر عن حد القصد، فتصبح الجمعة نقاشا لا خطبة، ويشرع تكليمه بمثل طلب فائدة منه أو إعادة أمر قد فات. وذلك لقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وفي قولهم انظرنا للنبي صلى الله عليه وسلم طلب تحصيل فائدة وحسن سماع وإصغاء وإنصات، وثانيا للأصل الذي سبق، تقريره من الجواز وعدم المنع، وثالثا لما كلمه الصحابي يعني بأمر دنيا، فكيف بأمر دين وعبادة وتقوى؟ ورابعا لأن في مثل هذا من تحصيل مصلحة الخطبة، ألا وهي مصلحة الفهم والعلم. قلت ومن ذلك أيضا تصويبه خطأ الإمام في الآية، لأنه إذا جاز رد الإمام في الصلاة بخطئه في الآية جاز رده في الخطبة، وأنت تعلم أن أمر الصلاة أشد وماذا وأوقع، يعني إذا جاز الفتح على الإمام في الصلاة جاز ماذا رده في خطأ الآية على المنبر. واضح؟ إذا هذا شيء مما يجوز فيه الفتح على الإمام، وبيانه. فرع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المأموم، يعني حال الخطبة. قلت: والذي يترجح عدم الجواز إلا بطلب الإمام، إلا بطلب الإمام، يعني لو قال لنا الإمام صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نفعل. الراجح عدم الجواز. طبعا هذه مسألة مستغربة، ماشي لا بأس. قلت: والراجح عدم الجواز إلا بطلب الإمام من المأمومين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل على عدم الجواز والمنع؟ واحد، لأن الأصل أن المستمع أو أن المأموم ماذا؟ منصت مستمع، فمن أخرج المأموم عن هذا الأصل جاء بدليل. ما الدليل على أن الأصل أن المأموم منصت مستمع؟ قوله: واستمع وماذا؟ وأنصت. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى حال الخطبة عن مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أعلى الواجبات وأرجى القربات، فكان المنع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب أولى. فإن عورض، يعني عورض ما أقول بقول الله أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنف امرئ، يعني التصقت أنفه بالرغام بالتراب كناية عن الذل، ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هذا دليل على وجوب الصلاة عليه عند ذكر اسمه. ونحن ذكرنا هناك أدلة على المنع من وجوب الإنصات إلى الخطيب ومن النهي عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهنا تكافأت الأدلة. فما ترجح عندك يا طالب العلم، من هم على مذهب المنع من عدم جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة يرفعون أيديهم؟ الله. طيب لا بأس، الحق دائما قلة. لماذا؟ أولا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال بناء العلم إما أن تكون مستحبة أو واجبة. صحيح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ووجوبه أعلى. صحيح. يبقى هنا الرجل قام لماذا؟ بعمل مقارنة بين الأمر المعروف والنهي والأمر المعروف وبين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم من قال بأنها ليست واجبة، ومن قال بأنها مستحبة، ومنهم من قال بأنها واجبة وإلى ذلك أميل، ومنهم من قال بأن وجوبها ليس وجوبا يعني متكررا، إنما هو وجوب في العمر مرة، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ أوجب. فلما منع ما هو أوجب منع ماذا؟ ما هو واجب، لأن منع الأعلى يستلزم منع الأدنى، فهذا وجه أيضا لترجيح المنع. ها. صحيح، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حال الخطبة وإن كانت تباح، لكن هناك حذر من مطلق الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم واستمع وأنصت، بل عد أمره بالمعروف لغوا. اذا قلت لاخيك والامام يخطب اصمت او اسكت او انصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. شوف الكلام، هذا وجه ثالث للترجيح. لماذا؟ لان قوله رغم انف امرئ ذكرت عنده هذا عام، اما قوله والامام يخطب فهذا خاص، وإذا تعارض الخاص مع العام قدم ماذا؟ قدم الخاص، لأن العام يخص وما من عامل إلا وخص كما قال الشافعي. يلا ممكن هذا، لأن المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قد يذهل عن شيء مما في الخطبة بانشغاله بالصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عما من شأنه أن ينشغل المرء عن الصلاة والسلام. هنا واجب مقيد وواجب مطلق. الواجب المطلق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب المقيد هو واجب الجمعة، فالواجب المقيد مقدم على الواجب المطلق. يلا لا طبعا إذا قال يعني صلي على النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل ماذا؟ الجهر ولا الإصرار؟ أصل الجهر صحيح، ولأن المصلي عليه في سره لا يعتبر منصفا. نعم أنا أعلم أنك تريد وتقول شيئا، دعك أنت صاحب القول الثاني الأول سأسمع لك والنقاش معك إلى الصباح لا بأس. من يقول شيئا غير هذا عندك غير؟ قول. يعني هذا فيه يعني لفة طويلة شوية. لا هو بيتكلم عن النفل المطلق. نعم شوف الكلام الطيب هذا، والله كلام طيب عارفين نفس الباب فعلا هذا كلام طيب. شوفوا مسك الحصى مجرد مسك ولا يستغرق مس الحصى لحظة ومع ذلك منعه مع عدم استغراقه زمنا ولا وقتا عليه الصلاة والسلام، وقال من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. إذا أولى ما يمنع أن يمنع ما من شأنه أنه شغل إيه أكبر وأعظم. هذه وجوه خمسة كافية. طيب نكتبها أولا ثم بعد ذلك نسمع القول الثاني. قلت وينتصر لهذا القول بأن دليل الخصوص مقدم على دليل العموم، أما دليل الخصوص فمنعه عن الكلام مطلقا حال الخطبة، هذا اسمه عموم مخصوص، اللي هو عموم من جهة اللي هو الكلام، ومن جهة مخصوص لأنه حال الايه على الخطبة، ده اسمه عموم مخصوص. فإذا منع العموم المخصوص وهو الكلام حال الخطبة فشمل هذا المنع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أولى من العموم المطلق وهو وجوب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثانيا عموم الحاضر مقدم على عموم المبيح، أما عموم الحاضر فهو الكلام مطلقا حال الخطبة، وأما عموم المبيح فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه نهى عن أدنى ما يكون من الانشغال، أنه نهى عن أدنى ما يكون من الانشغال حال الخطبة، ألا وهو مس الحصى. فكان أولى ثم أولى أن يمنع ما هو أشد شغلة. رابعا أنه منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أوجب وهو أوجب يعني من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فمنع الأوجب يقتضي منع الواجب. خامسا، أن الوعيد المذكور في ترك الصلاة والسلام، أن الوعيد المذكور في ترك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ساقط عن المستمع المنصف لانشغاله بواجبه أعلى وأوجب. والقاعدة، فإن تعارض عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. واضح؟ يبقى هذه خمسة وجوه لترجيح هذا القول. ننتقل لأصحاب القول الثاني من مشروعية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. ولكن دعني أقول شيئا، لا لدليل العاطفة، صحيح، ولا للانتصار لهذا القول باسم العاطفة وباسم الحب. فولا تظن بأخيك المتكلم ظن سوء، صحيح، فإنه محب. لأن بعض الناس قد يستغرب ما أقول ويرمي المتكلم بالجفاء أو بعدم الحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنح العاطفة جانبا، واضح، نح العاطفة جانبا، لأن العاطفة ليست دليلا شرعيا، صحيح ولا لا؟ إنما الدليل كتاب وسنة. يلا تفضل. صحيح. طيب، هذا دليل في نوع من انواع القياس، هو دليل قياسي، صحيح. سلمت بهذه المقدمة مكانك راوح. ما هو الدليل القياسي؟ يقول والد الكريم، إن الله وملائكته يصلون على ليه؟ على النبي. فإذا كان الله يصلي عليه والملائكة تصلي عليه والله كلف نفسه بهذا وهو سبحانه وتعالى العظيم، فكيف يمتنع هذا عند من هو مكلف أصلا؟ فأولى ثم أولى أن يصلي العبد ما صلى الرب، أولى ثم أولى أن يصلي العبد ما صلت الملائكة الأخيار التي ليست مكلفة. إذا هذا الدليل إيه؟ قياس. إذا نقول إشكال ودفع. لسه المسألة معنا، لسه معنا، ما تتعجلوا الكلام، أنا معكم إشكالا وشبهة. نعم، طيب هذه الأذان الأول وبعدين نتفرغ المشكلة. جاي ليه؟ الذي أراه الوجوه للحديث الصحيح الذي يصح موقوفا ولو حكم الرفع، لما سأل السيدة عائشة عن ستر قدمي المرأة الصلاة قالت سألوا عليا، فعلي قالت تصلي في الدرع السابق الذي يغطي ظهور القدمين. والأصل أن المرأة عورة، ولا يجوز كشف شيء من بدنها إلا به. جاءت الأدلة بكشف ماذا؟ من أخرج لي القدمين عليه السلام. لا، لأن هذا مما سيستلزم كشفه في العالم. ده كلام ابن تيمية وهو كلام الأحناف. المفروض الدرع الدرع تاجر لجميع تاجر لجميع نعم لكن الخمار تشمل كل قطع للرأس لكن الثياب الرقاق لا لكن الدرع فيها معنى ماذا انه سخين جائزة بس تصفر يا أصدقاء الإشكال الأول فهو الإشكال لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. فإذا كان الله يصلي عليه سبحانه وتعالى وكذا ملائكته وهم ليسوا أهل تكليفه فأولى ثم أولى صلاة أهل التكليف عليه صلى الله عليه وسلم. واضح. قلت جوابا على هذا الإشكال أولا وهذا دليل قياسي وحسب القياس طردا حسبنا طردا للقياس هو النص لأنه قياس في مورد النص والنص قال فاستمع وماذا وأنصت والنص يقضي على القياس لأنه إذا حضر النص بطل النظر والاجتهاد. ثانيا أن هذه صلاة من حيث العموم والجملة يصلون على ما على النبي عموما. أما دليلنا الذي نستدل به على المنع أما دليل المنع فهو دليل ماذا خصوص فيخص هذا العام لأن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين إلا في هذا الموضع. ثالثا انكار عبد الله بن عمر ولا ابن مسعود ابن عمر على الرجل الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مثال عام حي قل الحمد لله عمك الله. مثال انكار عبد الله بن عمر على الرجل الذي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد العطاس لما عطس الرجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال له عبد الله بن عمر إنا لنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما علمنا الصلاة وعلمنا أن نقول الحمد لله على كل حال ودي فائدة إن أنت إذا عطست قلت الحمد لله على كل حال هذه فائدة عزيزة، زيادة ايه؟ زيادة مشروعة لا يكاد يعلمها كثيرون، لان ابن عمر لما علمه قال ايه؟ وإن نقول الحمد لله على كل ايه حال. هذه الفائدة الاولى. الفائدة الثانية التي استفدناها من أثر ابن عمر ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي عبادة شرعية لكن لها موردها، لها موردها ولها زمانها ككل عبادة شرعية. فإن قالت الآية صلوا عليه وسلموا تسليما كل وقت، لكن جاء تعيين الوقت الذي يصلى ويسلم عليه، صحيح؟ إلى هذا الجواب رقم كم؟ خذ الجواب الرابع وهو القياس على الصلاة. إذا جاء ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني الإمام يقرأ يا أيها الرسول يا أيها النبي وآمنوا بما أنزل على محمد محمد رسول الله، هل يشرع الصلاة والسلام عليه هنا ولا لا يشرع؟ انتظر صاحب الإشكال ولا يجي. يشرع ولا لا يشرع؟ لا يشرع، صحيح؟ إذا خالفت الأصل الذي أفصلت من قبل، ودون ذلك خرق الختان كما يقال. كيف نجاب؟ أي صحيح. طيب إذا كان لا يشرع الصلاة والسلام عليه حال الصلاة، إذا جاء ذكره في قراءة الإمام فحال الخطبة من حال الصلاة، ثم القياس هو في مقابل القياس، حال الخطبة من حال القياس للصلاة. ليه؟ لأنه في الخطبة قال استمع وأنصت، وفي الصلاة قال وإذا قرأ فإيه فأنصتوا، إذا قياس إنصات على إنصات، فمن أجاز الأول أجاز الثاني، ومن منع الأول أمنع عليه الثاني، ودون ذلك خرط القتاد كما يقال. شوية شوية شوية، هذا الوجه الرابع للجواب، صحيح؟ الوجه الخامس، وإذا جاز أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على نفسه وهو أول المكلفين بهذا، لما سمع المؤذن يؤذن يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فما صلى على نفسه، إنما ما زاد على قوله ماذا؟ وأنا أنا وأنا أنا، فلم يصلي على نفسه هنا. فإذا ترك الصلاة والسلام على نفسه حال الأذان تركهما حال الايه؟ حال الخطبة، لأن أمر الخطبة أوقع وأشد. إذا أخرجنا من الإشكال الأول بخمسة ايه؟ وجوه، بها تقنع أيها المشكل. طيب أخرجنا من هذا إلى الإشكال الثاني، قل أنت سيب سيب سيب. هو مترقب ومتحفظ، انا رأيته. صلى الله عليه وسلم ليه مع الفارق؟ صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وبعد وراء أنهم يضربوا أنفسهم كفرة فاستغفر الله وتاب. صلى الله عليه وسلم. نعم. واللغة لغة الإيمان، هذا طيب. هذا أحد شيء سهم في كنانتك. هذا أحد سهم في كنانتك. فاسمع إذن. طيب. يقول المشكل الآن قياسكم قياس فاسد. من قياسكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا قياس فاسد. هكذا قال، صحيح؟ ثم قال لأن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من طبيعة ماذا؟ الصلاة، فكانت داخلة، فكانت ايه؟ فكانت داخلة في الصلاة نفسها، وهي منها، واضح؟ ثم نقض قوله بقوله، ولكن هذا لا يكون لازما في الخطبة كلها، صحيح؟ وهذا من اضطراب القول، لأن الذي أجازه ابتداء منعه انتهاء، وما ينبغي أن تخالف النهاية المقدمة، واضح؟ ثم قال رابعا، ولأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من لوازم الدعاء، والصلاة أصلا دعاء، وفعلا من آداب الدعاء وأحكامه أنه يصلى عليه، ليس كما قلت في البدء وإنما في الختام، كل صلاة أو كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه، محجوب يعني لا يرفع. هذا هو ما قاله، هي أربع كلمات. أولا نقول جوابه، أما قوله فالقياس فاسد، فجوابه وليس دليلنا القياس وفقط، إنما دليلنا ماذا؟ النص كما وماذا وأرض، واضح؟ ثانيا أما قوله القياس فاسد فليس على ضبط الأصوليين. ما هو وجه إفساد القياس؟ القياس يكون فاسدا للأسباب الآتية، اسمع إذن كما قلت. واحد، أن يكون قياسا في مورد النص، وهذا ليس قياسا في مورد النص، واضح؟ ثانيا أن يكون المقيس مفارقا للمقيس عليه، لا تجمعهما علة واحدة، واضح؟ لا تجمعهما علة واحدة، ولا يجمعهما شبه ولا نظير. طيب قلت والقياس صحيح، بل هو من أعلى أنواع القياس، لأن القياس عندنا قياس الأعلى الأولى، وهذا أعلى أنواع القياس، قياس الشبه والنظير، قياس العكس، هذه كل أنواع للقياس. هذا من قياس الأولى. ليه؟ لأن الأمر المعروف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هما واجبان، يبقى يجمعهما شيء، وهو أن حكمهما ماذا؟ واحد، وهو ماذا؟ الوجوب. بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوجب، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحق من؟ لحق الله. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وترى أنا أقول صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ما تصلي عليه، ولذلك أنا أرقبك من أول الدرس، بس ماشي معك معك شوي، بس شوي شوي شوي ما نخرج من الموضوع، سأسمعك والله أنا معك إلى الصباح إلى الفلاح، لكن بس أنا أقول لك، أنا أنت الآن في الدرس ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، شوف الكلام بقى، فالحجة منين؟ من عندك، توجب في الخطبة وتمتنع في الدرس، هذا لعمري في القياس بديع كما يقال. فقلت القياس من أقوى أنواع القياس، لأنه قياس الأولى، لأنك إذا منعت الأوجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوجب، منعت الواجب وهي الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ثالثا اما قوله بان الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من طبيعة الصلاة فاين الدليل؟ اين الدليل على هذا؟ فلا دليل. واضح. رابعا اما قوله بان الصلاة دعاء والاصل في الدعاء ان يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، لكن نحن نتكلم عن الصلاة على المعنى الشرعي وليست الصلاة على المعنى اللغوي، فأنت تستدل بالمعنى اللغوي ونحن مورد كلامنا هو مورد ماذا؟ الشرعيات. وإذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية قدمت الحقيقة الشرعية. سلمت؟ قل آمين. أسمع لما تقول بعد. لا بأس. صحيح صحيح ماشي صحيح. طيب ماشي. مهلا مهلا مهلا. الدليل الذي تذكره اخص من الدعوة، الدليل الذي تذكره اخص من الايه؟ يذكر الرجل دليلا فيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازلت لا تفعل، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد الى اخر الحديث. فقال وهذا دليل على ان الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من طبيعة الصلاة. نقول وهذا الدليل اخص من الدعوة، لان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هنا على مورد ايه؟ على مورد خاص، وهو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد صحيح. فهذا يسمى عند الاصوليين الدليل اخص من الدعوة، لانه ما جاء في مورد خاص ما ينبغي تعميمه على مورد عام صحيح. اخرجت من هذه ايضا؟ قل امين. طيب اترك المجال لغيرك. يا ايها الكرداسي قل. كلام جيد ولكنه ايضا قياسي صحيح. فماذا يقول الكرداسي؟ يقول كلاما طيبا، يقول انما منع مس الحصى صحيح، لان في مس الحصى او منع ان تقول لاخيك انصت، لان في ذلك من التعدي على من؟ على الغير. اما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فليس فيها تعدي على من؟ على الغير. فان منع الاول منع لعلة المن التعدي على الغير، فلما يمنع الثاني؟ تعالوا بنا نجيب. الاول وليس في مس الحصى من التعدي على الغير. أمني. الإشكال الثالث قول القائل إنما منع قول الرجل للرجل أنصت لما فيه من التعدي على الغير، لأنك ستشغل من حولك بقولك لأخيك أنصت، وكذا في مس الحصى. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها من التعدي على الغيب، فليس فيها من التعدي على الغيب، فلذا منع الاول ولم يمنع الثاني. نقول جوابا على الكرداسي الاول، وهذا قياس في مورد النص، وهو من افسد القياس عند الاصوليين، وهو القياس عند مورد الايه؟ والنص قال واستمع وانصت. تشوف تبالغ في طلب الانصات والاستماع حتى انه قال واستمع وايه وانصت، وقرن ذلك بكثير من الواجبات. ثانيا وليس في مس الحصى من التعدي على الغير. واضح. يبقى ثبت العرش ثم ايه ثم انقش. واما قولك لاخيك انصف فان كان فيه من التعدي على الغير بالتشويش فكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها نفس المعنى. فكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها نفس المعنى. وهذا هو الجواب الايه الجواب الثالث غيره. قل يا دكتور احمد. طيب هذا كلام جيد. يقول الدكتور شرعا لا طبا ان حديث رغم انف امرئ من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مورد هذا الحديث عند رقيه المنبر لما ارتقى المنبر فقال له جبريل قل آمين فصارت الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مرتبطة بماذا؟ بالخطبة. فكان الحديث مهلا لا تفرح بها كثيرا. فيقول ان هذا مورده الخطبة واضح. ثانيا يقول ان الحديث قال ذكرت عنده فهذا عام وعام لم يخصص واضح. ثالثا يقول لا يمكن ان نسمي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لغوا او شغلة. صحيح هذا احد فهم في كنانتك. اسمع اذن الجواب الاول. اما قولك فان هذا من الجمعة فلا لان هذا عند رقيه المنبر قبل الجمعة ونحن نفرق بين ماذا بين حال رقي المنبر وجلوس الامام على المنبر وبين الخطبتين وعند الاقامة وحال الخطبة. صحيح ولا لا؟ بدليل لماذا الصحابة كانوا يتكلمون وكان عثمان يسألهم عن الأسعار أثناء الأذان ففرق بين ماذا؟ بين رقي الإمام المنبر وبين حال الخطبة واضح؟ فلا يكون ذلك وجها للاستدلال به على أن الصلاة هنا وقعت في داخل الخطبة واضح؟ ثانيا أما قولك أن هذا عام لم يخص فليس من عام إلا ويخص دعوا الجواب. الامام الشافعي قال ليس من عام الا وخص. ثالثا فان قلت هذا عام فاين تخصيصه قابلتك بمثله من العموم وهو استمع وانصت. واذا تكافأ العمومان اما ان يترجح احدهما واما ان يتساقط ايه جميعا فاختر بمركبك السير واحلاهما مر. لسه. فإن تساقط جميعا تمام رجعنا إلى الأصل استمع وأنصت فكانت لي. فإن قلت العام استمع وأنصت أقوى لأنه عام مخصوص حال الصلاة وأما ذكرت عنده عام مطلق كانت لي أيضا. صحيح. فكل الطريقين يؤدي إلى ماذا؟ إلي لا إليك. هذا الجواب رقم كم؟ شوي رابع. اما قولك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست شغلة ولا لغوا نحن نؤمن بهذا ايمان جزم كما اؤمن باني اجلس الان بينكم وأؤمن أن عقلي في رأسي، فأنا أؤمن بهذا أنها ليست شغلة ولا لغوة، نعم صداقه من حيث الأصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان في أقل كلمة منه، وهي كلمة إيه؟ صح. عدها ماذا؟ عده لغوا. فهناك فرق بين الحكم على الشيء حكما مطلقا وبين الحكم عليه في مورد إيه؟ في مورد خاص. واضح؟ في مورد خاص. وأخرجنا من هذه الأجوبة الإيه؟ الخمسة. ماشي غيره. قل أنت. هذا قياس جيد. يقول المشكل او المستشفى، فاذا اجزنا تحية المسجد حال الخطبة من اقامة النبي عليه الصلاة والسلام سليكا ليصلي، وقال له اصليت؟ فقال لا، قال قم فصلي ركعتين، فكيف لا تباح الصلاة او لا تجوز الصلاة عليه؟ مهلا مهلا مهلا شوي شوي مهلا لا تفرحوا بها كثيرا. فكيف لا تجوز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهي في الشغلة دون ذلك؟ صحيح ولا لا؟ وهي في الشغلة دون ذلك، لان تحية المسجد اطول في الوقت والزمن، فكيف توجب الثاني ولا توجب الاول؟ هذا دليل ايه؟ قياس. لاحظوا كلكم يقول بالقياس وانا اقول بالنص، فانتبه لهذه المسألة. هذه كافية ان تنقطع الاشكالات، والله ساسمع لك من عينها والاثنين دول كمان. طيب اقول اما الجواب فالاول، وهذا قياس في مورد النص، والقياس في مورد النص قياس باطل فاسد. ثانيا، وهذا قياس مع الفارق، لان المصلي التحية منشغل وحده، ده لو سميناه منشغلا، واما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فشغلة ايه؟ عامة، لان الكل سوف ايه؟ يصلي. يبقى قياسك فاسد، لا ينبغي قياس العام على ماذا؟ على المخصوص. هذا من افسد القياس عند الاصوليين. لم نقضي الكتابة بعد شوي. واضح. ثالثا، ان اخراج تحية المسجد حال الخطبة من الاستماع والانصات انما خرجت بالنص فصارت مخصوصة، لان الاصل الانصات والاستماع، فاخرج بالنص ماذا؟ التحية، فصار هذا القياس قياسا على مخصوص، وهو من افسد القياس عند الاصوليين. اذ لا شوي اخوان شوي شوي، ولا يجوز القياس على مخصوص. صحيح ولا لا؟ دليل الصحابة لما قاسوا انفسهم على النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ايه؟ في مسألة الصيام، الوصال في الصيام، نهاهم عن ذلك وقال انا ابيت عند ربي فيطعمني وايه؟ ويسقيني. فالقياس على مخصوص من افسد القياس عند الاصوليين، ويظهر انكم بحاجة الى مذاكرة او الى محاضرة في القياس، لان هذا القياس الذي قلت فسد من كم وجه الان؟ تفتيك ثلاثة. اخرجنا من هذا. غيره يا محمد. امين وياكم. قال الله سبحانه وتعالى الظاهر كده بيزو احناف، وهذا دليل قياسي اخر. طب شوية بس عشان نذكر هذا الدليل. ما اريد ان افهم هذه المسألة. هل دليل النص هو الذي هو يؤخذ من المنطوق؟ ده دليل النص اعلى من المنطوق. ده اعلى من المنطوق. النص الحديث على ان مثلا لا تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ام ماذا؟ طيب ماشي. واضح. يقول محمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ومع ذلك يعد القارئ منصفا وإن كان يقرأ الفاتحة. لا تطرح بها كثيرا. لا زلت تذهب لآخر الطريق وتعود ماشيا تتعرح. لا تطرح بها كثيرا. فأقول فقال وهو يعد منصفا مستمعا مصغيا الى امامه ومع ذلك يقرأ. فما باله لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. ولا يمنع هذا كونه منصفا مصغيا الى امامه. واضح. هذا القياس ايضا. قلت جوابا وهذا القياس من أفسد القياس للأسباب الآتية. أولا لأنه قياس في مورد النص سمع وأنصر. اثنين لأنه قياس مع الفارق لأن حال الخطبة يفارق حال الصلاة بدليل أن يجوز لك في الخطبة ما لا يجوز لك في الصلاة من تتكلم إمامك ويكلمك لكن هذا لا يجوز في الصلاة. يجوز لك في الخطبة أن تتحرك خلاف القبلة وأن تشرب وأن تخرج للوضوء وتعود وما يجوز ذلك لك في الصلاة. يبقى قياس مع الفارق. هذا الوجه الثاني لطرد هذا القياس. الوجه الثالث وقراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه هي محل خلاف أصلا. ومن أهل العلم من يرى أن قراءة الإمام تكفي في الجملة لرواية ماشي. انا عارف ان ده مذهبك بس المسألة محل خلاف. ما انت عشان تقيس لازم تقيس على اصل ثابت مش على اصل ومحل خلاف. طيب ما هو برضو ما هذا قياس ان الصلاة حال الصلاة غير حال الخطبة وده وجه من وجوه طرد القياس المفارقة. واضح. قلنا فين قراءة الفاتحة للمأموم محل خلاف. هناك مستدلون برواية أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به. رابعا وهناك فارق بين حال الإنصات هذه وتلك لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فما بين الوجوب والاستحباب فكيف تقيس مستحبا على ركن. إنما يقاس الركن على الركن. هل يقاس مستحب على ركن؟ هذا لمن إيه؟ لمن أبعد القياس عنده. واضح. كمثل من يستدل بأن الله يحلف بالقمر يحلف بكذا بالنجم فإذا يجوز لنا أن نحلف بالإيه؟ بالقمر بالنجم. تسلم بهذا القياس؟ إذا أجبت نفسك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليس هروبا. صلى العشاء ويعود مجلسنا للانتظام مرة ثانية. سأسمع لكم والله لن أسمع لكم. صلى العشاء حتى لا نؤخر على إخواننا الذين يريدون الانصراف ومنهم من ينصرف لغة. درس السبت غدا ان شاء الله. ايوه غدا في المسجد هنا، وانا جالس في المسجد الى صلاه العصر غدا ان شاء الله. اكون في المكتبه، وممكن نجعل هذه المساله مساله بحث. ايوه المكتبه تفتح غدا بعد صلاه الظهر، واكون معكم في بحث غدا، ولعل البحث يكون في هذه المساله ان شاء الله. يلا. لا ما ادريش انه في دراسه تقنيه، ممكن يكون طبعا جديده فيها كده، لكن الطبع القديمه اسمه علم اصول البدع. الله اعلم، بس هو الكتاب اللي الشيخ علي كان بارك. انا مشغول دلوقتي الله المستعان، ان انا عندي موعد في اكتوبر، وقلت لك السبت الله يعني ياتي غدا السبت. مش انا عندي موعد في اكتوبر، ما تشق علي، عندي موعد في اكتوبر بعد، وبعد اكتوبر عندي الفيزا والى اخره، فالرزق بي مطلوب والله. ان شاء الله ان يسر الله، ما يسرش ان انا اكلمه الان كمسلم كده، ياتيني غدا، ياتيني غدا ان شاء الله. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن والاه. ثم أما بعد، فلازلنا مع الإشكالات الخاصة بمسألة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني حال الخطبة. نعم. اي حديث؟ ليس في مورده. استنى ماشي. ثالثا، ها، من تمام الانصات. ماشي. وقولك ان الحديث ليس في مورد ايه؟ ها؟ انا الحديث ليس فين؟ طيب ماشي. هنا يستشكل مستشكل فيقول: الحديث الذي أوردتم خارج محل النزاع، وأن ليس كل الكلام يمنع، كمثل من عطس قال حال الخطبة الحمد لله. واضح. ويقول ثالثا: لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من تمام الإنصات، هكذا يقول. طيب، قلت: أما قولك من عطس يقول الحمد لله فأين الدليل؟ هذا قياس من أفسد القياس. استنى بس، مالا. أما قولك من عطس يقول الحمد لله، واضح قياسا على الصلاة، لأن من عطس حال الصلاة قال الحمد لله، بدلالة حديث معاوية ابن أبي الحكم السلمي لما قال: بين أنا في الصف إذا عطس رجل إلى جانبي فقال الحمد لله فقلت يرحمك الله. صحيح، هذا هو القياس عندك. قلت: لحظة يا محمد. طيب لحظة بس. قلت: وأما الجواب عنه بأن هذا القياس فاسد، ذلك لأن لأن هذا القياس فاسد الاعتبار. ذلك لأن هذا القياس إنما هو قياس مع الفارق، لأن صلاة الناس وسلامهم، لأن صلاة الناس صلاة الناس وسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم جماعية، بعكس من قال الحمد لله فإنه يقولها في نفسه، ولذا منع تشميته، ولذا منع تشميته، فكان قياسا مع الفارق. إن هنا وجه منع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنت بتعتبر المسألة إيه؟ فردية. لا، المسألة ليست فردية، المسألة جماعية، فسيحدث بها نوع من ماذا؟ من تشويش الناس بعضهم على بعض. واضح. ثانيا، أما قولك فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الإنصاف، فهذا عجيب. من قال إن هذا من تمام الإنصاف؟ متكلم وتسميه منصفا، يجهر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هذا من تمام الإنصاف؟ لا. أما قولك بأن الحديث ليس في مورده أو ليس في موضع النزاع، فكيف كيف والنزاع هو هل يصلى عليه، هل يتكلم المرء حال الخطبة ولا لا يتكلم؟ فالحديث قال استمع وأنصت، استمع وأنصت، فين يعني حال الخطبة؟ إذا فين بأنه خارج محل النزاع، بل هو في المسألة بعينها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي بالاستماع والإنصات، وهذا لازمه ألا يتكلم، وهذا لازمه ألا يجهر بالقول، وهذا لازمه أن يصغي إلى إمامه وأن ينصت وأن يسكت، إذا فين خارج محل النزاع؟ فهذا غير صحيح طبعا. وأما قول بأن هذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من تمام الإنصات، فهذا طبعا غير صحيح طبعا. كيف تسمي المتكلم منصفا، وكيف تسمي المجاهر والصاحب الجاهل منصفا؟ بل انه لما يتكلم رجل وانت تتكلم تقول له ايه؟ انصت الي، انصت الي يعني اسكت واسمع منه، فكيف تجعل هذا من تمام الانصات؟ اما قول الرجل الحمد لله، فلو سلمت بان هذا القياس على الصلاة يعني يقولها المصلي حال الخطبة، فالجواب لا، هذا القياس فاسد. ليه فاسد؟ لان هنا الحامد يحمد في نفسه وحده، لكن المصلي المصلين يجهرون جميعا بالصلاة والسلام عليه. واضح. وهذا ايضا قياس فاسد، لان ما اسلم انه يجوز الحمد حال الخطبة، لان شأن الانصات حال الخطبة ليس كشأن الإنصات حال الصلاة، فانتبه، ليس كشأن الإنصات حال الصلاة غير. نعم. طيب، يقول المستشكل بأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله أوجب وأوكد وأعظم، بينما قال النبي عليه الصلاة والسلام واستمع وأنصت، فليس أمره صريحا بترك الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إنما نهيه إنما أن يقول الرجل لصاحبه ماذا؟ أنصت، ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى، فصار الأمر الأول أعلى من الأمر الثاني، وعليه يقدم الأمر الأول على الأمر الثاني. قلت جوابا، الأول. أما قولك بأن الأمر الأول أعلى من الأمر الثاني فلا، لأن الأمر الأول هو أمر عموم، وأما الأمر الثاني فهو أمر عموم مخصوص، وأمر العموم المخصوص أعظم وأوجب وأوكد. ثانيا، أن أمر الله تعالى بالصلاة والسلام عليه هو أمر عام مطلق، فيرجع إلى تأويله وتفسيره وبيانه إلى السنة العملية، فيرجع إلى تفسيره وبيانه وعلمه إلى السنة العملية. وقد جاءت السنة العملية ببيان مواضع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أن موضع الخطبة هو من مواضع الصلاة والسلام عليه. ومعنى أثر عبد الله بن عمر فهو قرينة على أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لها مواضع. وهذا الوجه الثالث، الوجه الرابع، وما منع رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما منع الله على الحقيقة. بدلالة قوله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ليس معنى هذا أن دلالة القرآن أعظم من دلالة السنة، الكلام ده في نظر. دلالة القرآن والسنة دلالة واحدة، ولذلك قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالحديث حجة كما أن القرآن حجة، واضح. كون هذا الأمر جاء به القرآن لا يعني أنه أعظم من الأمر الذي جاء به السنة، لا. نعم، نعم، إلا بطلب من الإمام، كأنه أمرهم بذلك. استنى استنى، رايح فين؟ هات الفرق بين القول والكلام. يعني تقصد انه منع الكلام ولم يمنع له القول، يعني من قال عليه الصلاة والسلام هذا تسميه كلاما ولا قولا؟ استنى بس، سميه ايه؟ طيب هات بقى الفرق بين الكلام والقول في اللغة. كما يقول في نفسه، إذا سألزمك بأنه يصلي فين؟ في نفسه. استنى بس، ما تهرب، وإن كان الهرب كما يقولون نصف الشجاعة. أنت الآن سألزمك لأنك فرقت بين القول والكلام، صحيح؟ فجعلت القول من الفروق أن القول يكون فين؟ في النفس بدليل. فماذا تقول؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بدعاء الاستفتاح، إنما كان يقول في نفسه، صحيح؟ طيب، هو يستدل علي بما قلت. هذا المشكل رقم كم؟ طيب ماشي، انقطع قولك وما انقطع قوله، فخذ مني اذا معنى. يقول انت قلت، يقصدني انا في اول الكلام، بانه تجوز الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام اذا كانت ايه؟ اذا كانت كلاما، اذا كانت مخاطبة طلبا من الامام، كأن الامام امرنا فقال صلوا عليه، فانت اجزتها على سبيل ماذا؟ مخاطبة الامام واجابة الامام، واضح؟ ثم عاد فاضطرب قوله وقال وانما منع قول الرجل للرجل ما، لانه من المخاطبة، فاجاز المخاطبة ثم منع ماذا؟ المخاطبة، وفرق بين القول وماذا؟ والخطاب او الكلام، فقال الكلام فيه مخاطبة، وهذا لا نجد في لغة العرب ان الكلام فيه مخاطبة للغير، بدليل الحديث ان الله تجاوز عن امتي ما لم تحد ما لم ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم. لو واحد مشي في الشارع الان وعمال يقول انا فلان ابن فلان، تقول عليه متكلم ولا تقول عليه ماذا؟ استنى بس، تقول عليه متكلم ولا تقول عليه متكلم؟ هدون ده ماشي بايه؟ يبقى انت اضطرب قولك. لحظة بقى اجيبك على كلامك، لحظة اجيبك على كلامك، تمام؟ اما قولي بانه تجوز الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام اذا كانت من جنس مخاطبة الامام، هذا راجع الى الاصل. ما هو الاصل؟ جواز مخاطبة الامام الايه؟ المأموم. فعند اذن دخلت في باب مخاطبة الامام الايه؟ المأموم، واجابة الامام للمأموم، كمثل لو كلم الامام واحدا بعينه كما لو كلم الجميع، بدلالة تأمين الصحابة على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فين؟ في الجمعة، فقال هلكت الأموال الرجل، فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فأمر الصحابة على دعائه، فكان طلب الصلاة عليه من جنس هذا هو بعينه. هذا أول الجواب. الجواب الثاني، تفريق بين القول والكلام، لازمه أن تكون الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ سرية، صحيح؟ وهذا يخالف صريح قوله وظاهر قوله صلوا عليه وسلموا ايه؟ تسليما، لان ظاهر قوله ماذا؟ الجهر بها. فصرت ما بين امرين، ان تنقض قولك او ان تخالف الآية، لان الاصل الجهر، ولا يخرج الجهر الى الاصرار الا بماذا؟ الا بقرينة. وهذا الوجه الثاني للجواب عما ايه؟ عما قال. الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث كده فات عليه لاني ما كتب. ها وبيقول ان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليست شغلة لا للامام ولا لغيره من المأمومين، بعكس اذا قلت لاخيك انصت والامام يخطب هذه شغلة، فانما منع الثاني لما فيه من الشغلة ولم يمنع الاول لان ليس فيه شغلة. قلت ثالثا، وليست العلة عندنا وحدها هي شغلة المأمومين او شغلة الامام، وانما العلة عندنا هو ماذا؟ النص والدليل. فنحن لم نمنع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة لسبب الشغلة او الانشغال عن الخطبة وفقط، انما منعناها في الاصل لماذا؟ للدليل. ما هو الدليل؟ اجتمع وماذا؟ وانصت. فمن اخرج شيئا من هذا العموم فعليه ماذا؟ فعليه الدليل، واضح؟ لانه لا يخرج شيء من العموم الا بماذا؟ الا بنص، والاصل في المأموم انه منصف. فهذه اجوبة ثلاثة. فين فين؟ طيب ما احنا اجبنا على هذا من قبل، اجبنا عليه، اجبنا عليه من قبل، هي مسألة قراءة الفاتحة حال قراءة المأموم. طيب هذا الاشكال رقم كم؟ العاشر هو اللي قادم. طب هذا اخر اشكال، لا معلش، هذا اخر اشكال. قل انت. صحيح صحيح، نعم. طب يقول المستشكل الحادي عشر بأنك أجزت كلام الإمام مع المأموم أو كلام المأموم للإمام كما جاء الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخره وهذا أمر دنيا فكيف تمنع أمر دين وهو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاز أمر الدنيا جاز أمر الدين من باب إيه؟ من باب أولى قلت جوابا وهذا قياس في مورد النص لاحظوا أن كل من تكلم جاءني بدليل إيه؟ قياسه هذا قياس في مورد النص وهو من أفسد القياس عند الأصوليين ثانيا أن مصلحة تكليم الرجل النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت مصلحة الدنيا لكنها مصلحة عامة تقوم بها حياة الناس بدليل أنه انقطعت له السبل وكذا وكذا فكان في الأمر هلك للناس فكان منشغلا بأمر أعظم تقوم به حياة الناس كمن ترك صلاة الجماعة بل من ترك الصلاة كلها وجمع بين صلاتين لأجل الانشغال بماذا؟ بتطبيب مسلم هل تعتبر منشغلا بدنيا عن دين؟ أجب رجل يبقى أنت خالفت قولك صحيح فهذا الرجل يترك صلاة الطبيب يترك الصلاة كلها ممكن يجمع صلاتين وثلاثة وأربعة عشان مصلحة مين؟ مصلحة حياة مسلم فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كلمه لأجل ما في ذلك من مصلحة حياة آدميين كمثل ماذا؟ لما حفر الخندق ماذا فعل؟ أخر صلاة العصر شوف وتركها وصلاها بعد الايه؟ بعد غروب الشمس لأجل مصلحة حفظ ماذا؟ حفظ المسلمين وحفظ حياتهم يبقى المسألة مش مسألة تقديم أمر دنيا على أمر دين تقديم أمر أعظم على أمر إيه؟ على أمر أدنى منه وإن كان عظيما أيضا ثالثا أنا الذي تستدل به تمام أنه أجاز الكلام هنا الكلام مع الخطيب لكن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليست كلاما مع الخطيب واضح هنا كلام واحد هنا كلام المجموع ففي فرق بين الكلامين فقياسك فاسد لمفارقة المقيس المقيس عليه هذا الإشكال الحادي عشر لا يعني أنا أرى أن نكتفي بهذا القدر لسبب أولا سنجعل المسألة مسألة بحث هذا أولا ثانيا غدا إن شاء الله تعالى أكون في المكتبة لبحث هذه المسألة ثالثا في الدرس المقبل أعدكم بأن نكمل الكلام عن هذه المسألة والنظر في بقية الإشكالات لأن الآن الساعة التاسعة إلا الثلث وأنا أريد أن أفعل شيئا هذا اليوم وهو ما وعدتكم به من قراءة المنظومة منظومة القواعد الفقهية تمام لأن في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نقوم بتسميع منظومة القواعد الفقهية وطبعا على شرط المكافأة أيضا لمن حفظها من الرجال والإيه والنساء خاصة ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى على أبواب يعني نحن تقريبا لم يبقى لنا إلا قريبا من أربع قواعد أو خمس قواعد وفقط دراسة ثلاث قواعد فقط طيب ماشي لا بأس يقول الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى

طيب ان شاء الله تعالى بقي ربع ساعة وفقط اجيب فيها على بعض الاسئلة. هذا سؤال: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟ اقول اخوة الاسلام الجواب عندي عدم الجواز لاسباب تتعلق بالاتي: اولا، ما في كرة القدم من المفاسد، ومن اشهر مفاسدها ما يكون من العصبية الممقوتة، وكل ما ادى الى الحرام فهو حرام، ولا ينفك امر مشجع الكرة ومشاهدها من التعصب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبية فقال: ليس منا من دعا الى عصبية. وفي الحديث لما قال بعضهم معشر المهاجرين، ولما قال اخرون معشر الانصار، قال: افبدعوى الجاهلية وانا بين اظهركم. فكيف بعصبية الكرة؟ ثانيا، رحمكم الله، وفي مشاهدة كرة القدم من الانشغال بلغو عديم الفائدة، وقد قال تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضين. واللغو هو ما لا تترجح فيه مصلحة، فكيف اذا عاد علينا بمفسدة؟ وثالثا، ما يترتب على مشاهدة كرة القدم من المفاسد كانفصام عقدة الولاء والبراء من حب الناس لاعب الكرة، ومنهم من لا يجوز حبه شرعا كأولئك اللاعبين الذين هم على كفر وشرك، بل وعلى فجور وعصيان مما يوجب او يجب بغضهم. رابعا، وان لعبة الكرة لا تنفك عن كشف العورات، وفي كشف الفرز خلاف، ومن اهل العلم من قال كشفه عورة او الفرز عورة، ولاعب الكرة يكشفون عن افخاذهم، ولا يجوز المسلم ان ينظر الى عورة المسلم. ففي النظر الى هؤلاء من المفسدة ايضا. وكذلك، ما يترتب على مشاهدة الكرة من تعلق القلب بها وما يصيب الناس من الحسرات والآلام والأحزان عند مشاهدتها، وما يكون هذا مما لا يجوز شرعا، لأن المرء ما ينبغي أن يفرح إلا فرحا شرعيا، وما يحزن إلا حزنا شرعيا، كما قال تعالى: إذ قال له قومه لا تفرح، لأن فرحه هنا لم يكن فرحا شرعيا، لم يكن فرحا شرعيا. هذه مفسدة أخرى من مفاسدها. فيكفي هذا ما قلته من الجواب، خاصة أن لعبة الكرة الآن دخلت في منعطف خطير جدا، وهي الآن تكاد تكون لعبة قمار. وقد علمت أن الآن يراد أن تتحول الكرة إلى لعبة قمار ومسابقات في بلادنا، وهناك من يطالب بإنشاء مكاتب للمراهنات على الكرة، ومعلوم أن هذا الرهان محرم، هذا الرهان محرم، فإذا ينبغي تركها، لأن الانشغال بها أفضى إلى مفاسد كثيرة وكثيرة جدا. والله تعالى أعلى وأعلم بلا تفيق. لا أرى مانعا أن تغسل الحائض ميتا، لأنه لا يمنعها من ذلك دليل شرعي، والحائض الأصل فيها أنها مكلفة متعبدة، فمن منعها من شرع ما ينبغي أن يمنعها إلا بنص شرعي، يعني وبدليل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: كيف يتم دفع التعارض الذي في الحديث: إلعنهن فإنهن ملعونات، يعني المتبرجات، وما جاء شرعا من النهي عن لعن المسلم؟ يدفع التعارض بأن العنهن يعني لعنا عاما وليس لعنا مطلقا وليس لعنا معينا. اما النهي عن لعن المسلم فهو نهي عن لعن المسلم بعينه، تلعن زيدا تلعن عمرا هذا لا يجوز. اما ان تلعن المتبرجات عامة فهذا مما لا يمنعه دليل، والله تعالى اعلى واعلم، وبالله التوفيق. السؤال الآن: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الحديث باطل، وباطل يعني ضعيف سندا ومتنا. هل يجوز تدوين الخطبة مع الإمام؟ لا يجوز تدوين الخطبة حال الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع أمورا أعلى من هذا وأوجب من هذا، خاصة وتدوين الخطبة أمر يمكن إدراكه عن طريق ماذا؟ الشريط. فأصبحت المصلحة تكاد تكون منتفى، ويمكن أن تطلب المصلحة من باب آخر كطريق الشريط. ما ذكرته من وجوب هجر المبتدع، ولكن مما عمت به البلوى هي كثرة المبتدعة، فهل يجب تعاملنا معهم بما ذكرته يعني من هجرهم؟ اولا اقول نعم، ولكن هذه المسألة كلامي كلام عام، انما يرجع فيه الى حال المبتدع، فان كان لا ينزجر هذا المبتدع الا بهجره فذلك اولى، والله تعالى اعلى واعلم، بالله التوفيق. هو يسأل عن مسألة تحضير خطبة الجمعة. طيب لعلي افيدكم فائدة او بعض الفوائد الان على عجلة في مسألة تحضير خطبة الجمعة، فاقول اول ما يكون يعني في تحضير خطبة الجمعة هو اختيار الموضوع، واختيار الموضوع كما يقال هو نصف الخطبة. ولكن كيف تختار الموضوع؟ اختيار الموضوع يخضع للاعتبارات الاتية: الاعتبار الاول هو مواكبة الاحداث الجارية، فلا ينبغي ان ينفصل الخطيب عن زمانه ومكانه، ولعل منكم من يلحظ هذا. فخطبة اليوم مثلا التي خطبتها كانت عن الآية التي في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، فتتكلم عن ماذا؟ عن حصار المؤمنين في الخندق وفي المدينة النبوية، مناسبة لما جرى من حصار المسلمين في غزة. وهذه الآية كما قلت هي آية بشرى وأمل، خاصة والناس اليوم في يأس شديد، حتى يعني صار الكفر يتكلم بلغة، هذه اللغة مفادها أن أيام الإسلام معدودة، وأن شهادة وفاة الإسلام على التوقيع والإمضاء. فكنت أتكلم عن ما ظنه المشركون الأوائل وما أرجف به المنافقون، يقولون محمد مننا قصور فارس والروم، تمام، والرجل منا لا يأمن أن يذهب إلى غائطه، فما يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا نفس الكلام الذي نسمع اليوم: إسلام الإسلام خلاص شيء مات وقدر، وهم يهيلون عليه التراب الآن، وسيصبح الإسلام ذكرى في التاريخ. مثل الخطبة التي قبلها التي كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر سرد حياته وبيان عظمة شخصيته، فينبغي ألا ينفصل الخطيب عن واقعه. الاعتبار الثاني المكان الذي تخطب فيه، يعني ولعل منكم من يعني يتنبه إلى هذا المعنى، هو المكان الذي تخطب فيه. فمثلا كن تذكرون يعني سلسلة الخطب التي كنت خطبتها آنفا تحت عنوان مشكلات وحلول، وكان هذه الخطب مكانها ميدان العتبة، كمشكلة غض النظر او كمشكلة اخرى وهي ضيق الارزاق، لان المنطقة منطقة ايه تجارية، واهلها قد يعيشون من ضيق الرزق، قد يعانون من مسألة ايه غض البصر بسبب انها منطقة تجارية وهكذا. بينما في بعض المناطق الاخرى كان موضوع الخطبة مثلا كما في مسجد القبيلة الاسلام في المعترك، لان المنطقة تحيط بها او يحيط بها اهل الكتاب والنصارى، ويلقون على المسلمين الذين يسكنون فيها بعض الشبه المتعلقة بالاسلام كانتشاره بالسيف وكتعدد الزوجات ونحو ذلك، او ان في القرآن اخطاء او الى اخره. فاذا المكان امر ينبغي ان يعتبر في مسألة تحضير الخطبة، هذا هو الاعتبار الاعتبار الثاني. واضح في مسألة موضوع الخطبة لا اعني في التحضير. واضح. الامر الثالث اقول ينبغي ان يستعد المسلم للخطبة اقول من اسبوعه، لان بعض الناس قد ينتظر حتى يأتي يوم الخميس او كذا. لا، لا بد من اعداد الخطبة، بل احيانا انزل مع المنبر وانا في راسي الخطبة القادمة، ولذا ترون احيانا اعلنكم بالخطبة القادمة موضوعها كذا، لان هذا يؤدي الى نوع من انواع التهيئة النفسية ودخول الخطيب في جو في جو الخطبة مبكرا، ودخوله في الحالة النفسية للخطبة. رابعا اقول ينبغي ان تكون معك ورقات في جيبك، كلما تذكرت فائدة ماذا تفعل؟ تكتبها. واضح. فلا تفوتها. ولعل منكم من يرى اني غالبا احمل في جيبي اما ورقات او اما كذا، واحيانا اتذكر شيئا فاكتبه. خامسا ساذكر لك قصة عن الشيخ جميل غازي، واكتفي بهذه النقطة الخامسة واتم معكم بعد. الشيخ رحمه الله حدثني صادق انه كان معه في محاضرة ليلة الجمعة بمحافظة الدقهلية بمركز شربين، فالشيخ حاضرهم هناك من بعد العشاء الى 11:00، ومحاضرات الشيخ كانت محاضرات ماراثونية يجلس بالثلاث ساعات ويزيد. فقال فجاء وهو يحمل في سيارته كل كتب التفسير وراءه على الكنبة الخلفية، لان الشيخ كان يفسر القرآن الكريم على المنبر. ثم قال ونحن في الطريق امطرت السماء والمطر كان شديدا غزيرا، فاضطررنا الى العودة الى شربين مرة اخرى، وعدنا اليها قريبا من الساعة 12:00. فيقول فدخلت انا لانام، والشيخ جعل كل الكتب جواره على الكنبة واخذ يكتب تفسير ابن كثير، ثم يكتب ما كتب ملخص ما كتب ابن كثير في الآية، تفسير القرطبي، تفسير الطبري، تفسير كذا، ثم اخذ يأتي على التفاسير من اول مفسر الى اخر مفسر، حتى كتب ما يقارب 20 ورقة. ثم بعد ذلك جعل 20 امامه، ثم كتب مقدمة الخطبة، ثانيا ورقة اهداف الخطبة، يعني ما يريد ان يصل الى الناس، لان ينبغي ان تكون عند الخطيب اهداف داخلية، يعني ماذا تريد من هذه الخطبة، ما يريد ان يصل الى الناس. يعني مثلا خطبة اليوم كنت الذي اريد ان اقوله للناس كلمة واحدة، الامل والمستقبل، يخرج الناس منها لان التاريخ لم ينتهي، وان الكتاب لم يغلق، لازال هناك تاريخ، وهذا التاريخ يقول لا يتمن الله هذا الامر، وسيدخل الاسلام كل بيت من حجر ومضر، فتبقى عندك هدف داخلي. فالشيخ بعد ذلك الاهداف، ثم بعد ذلك اخذ يكتب آية آية، وتحت كل آية فوائدها منين مختصر لهذه الاوراق. يبقى كده كتب حوالي كم ورقة؟ تكلم في 30 ورقة فلوس كام؟ 30 ورقة فلوس كام؟ طبعا صعب المنبر في اليوم الثاني. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فارتقى المنبر فخطب خطبة مدتها ساعة ولم ينم، لأن طبعا الشيخ أخذ يعد الخطبة إلى الفجر، وصلوا الفجر وأفطروا ثم انطلقوا إلى القاهرة عودا بعد صلاة الفجر. ولظروف الطريق لم يكن أخونا يسرع بالسيارة لأسباب تتعلق بأن الطريق كان ممطرا وكذا، فوصل إلى المسجد مباشرة، يعني لم يذهب إلى بيته. فيقول هو لم ينم إلا مثلا حوالي ساعة أو أقل نوما متخطفا في سيارته، لتعلم أيها الخطيب أنك ودعت الراحة والنوم. هذه ليلة في حياة داعية، هذه خطبة من حياة الشيخ محمد بن غازي رحمه الله، لتعرف كيف كانت تخرج هذه الخطب التي كان يأتيها الناس من كل صوب وحدث. يعني حسب أن أقول لك أن علماء كثيرين كانوا يتركون منابرهم، لماذا؟ لسماع الشيخ، يترك منبره. ولعلي أذكر منهم مثلا الشيخ الحويني كان يأتي مأموما، والشيخ محمد بن عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله أيضا كان يأتي يصلي مأموما، وكنا بعد الصلاة ننظر إليهم فنجدهم يقفون في كومات، كل شيخ وحوله ماذا؟ مجموعة من طلبة العلم يسألونه بعض الأسئلة أو كذا. الشيخ الحويني، الشيخ محمد عمر، وحينا الشيخ يعني أسامة بن عبد اللطيف القوسي أيضا، وحينا وحينا يعني كانوا يعني كثيرين جدا من العلماء ومن أهل العلم يأتون يصلون مأمومين، وكنا نراهم بعد الصلاة يقفون فين؟ في كومات، كل شيخ وحوله مجموعة من من طلبة العلم، من طلبة العلم. فطبعا هذه النقطة الخامسة، ولعلي أكتفي بها، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيأتيكم يعني كلام في هذا الباب إن شاء الله تعالى، ينتفع به منكم من يخطب في مسألة تحضير الخطبة ومسألة كذا. ولعلي أختم بفائدة كذا على عجلة سريعة، وهي هيئة الخطيب. من الأشياء التي تعطي الخطيب ثقة في نفسه، وثقة فيما يقول، وثقة فيما يلقي على الناس هيئته. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل للجمعة هيئة هيئة خاصة، وهذا أخذناه عن الشيخ رحمه الله أيضا. الشيخ جميل غازي كان ذا هيئة جميلة على المنبر، يعني ما تمل النظر إليه، بل إنك لا تستمتع بالنظر إليه. وكنت أقول في نفسي متى عد الرجل هذه الهيئة؟ لو كان يلبس زيا على غاية من التناسق حتى يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى العصا التي بيده، كانت أحيانا تكون متناسقة فين؟ مع الزي الذي يلبسه. فإن كان يلبس العباءة السوداء أو الحلة السوداء كانت العصا سوداء، إذا كان يلبس الحلة البنية كانت العصا التي بيده بنية، بل إلى عاد النظارة الطبية. كان أحيانا النظارة الطبية تكون فعلا عادها لونه بني ليوافق الزي البني، أو لونه. ومنكم من رآها في المصورات التي له سيجد هذا الذي أقول، فعلا يعني إلى حد كما أقول لك، يعني كامل الهيئة في أدق الأمور البسيطة، حتى من لون الجورب كان يوافق الهيئة التي عليها الشيخ. هذا طبعا كان يعطي المستمع ثقة، ثقة فعلا، كان نفسه هو يكتسب نوعا من من الثقة في هذا. فهذا فعلا من أصول الخطبة، جوزت التاسعة بخمس دقائق. طيب اسمع طلبة العلم، كما قلنا زال الحديث موصولا حول هذا الموضوع المهم، وهو موضوع خطبة الجمعة، ولعلي في الدروس المقبلة أعطيكم في كل درس فائدة أو أكثر من فائدة تنتفعون بها في هذا الباب. أراكم يعني أو أريدكم أن تنصرفوا على أعجل ما يكون لأسباب تتعلق بأن الطريق الآن لعله يكون أفضل في العودة إلى البيوت وكذا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المراجعة شخنا ممكن والله يكون صعب ان انا اعطيك مراجع الان استنى.